السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا جايين نتكلم على إيه؟ كنا ستكون والله العظيم ناس، تعال نبتدي من الأول، ناس وجايين نتكلم ناس أخبارنا إيه؟ جايين نتكلم على حاجة اسمها أبلايد، جاي نشوف حاجة اسمها أبلايد أناتومي. يعني ايه ابلايد اناتومي؟ يعني الاناتومي اللي يوقفنا على رجلي، الاناتومي اللي تفهم بيه اسرار الستات ايه؟ خصوصا ان انا ماليش دعوه بالستات كلها، انا ليا دعوه بس بمين؟ في ميل جينيتال سيستم، لو عرفت اسراره تعرف كل حاجه، ماشي يا دكتور؟ اوكي. وكنا بادئين كلامنا على ايه؟ بادئين كلامنا ان في عضو اسمه يوترس، ابيض بص عليك منك لوك، وعضو تاني اسمه سيرفكس. شباب مش عايز اسمع نفس، مش عايز اسمع نفس. حسام الصوت بيرن سنه، ظبطه. شباب سمعتي سبقاني، سمعتي سبقاني، مش عايز اتكلم اكتر من كده. كده كويس؟ بادي وسيرفكس وفاجينا. اتكلمنا كتير قوي على اسرار البادي، واتكلمنا كتير قوي على اسرار السيرفكس، بدليل ان احنا كنا بنقوله بطريقه الاتنينات، معلش ذات الرداء اللبني احكي لك. الاثنينات اثنين قص اثنين جونكشن اثنين بارس. اثنين بارس مو ايه؟ هي بس اللي تجاوب. يلا جاوب يا اسامه. كورش فاجينالس، واللي فوق الفاجينا اسمه سكرا فاجينا. ايه ده يا دكتور؟ فينو من احراج؟ اه فينو من احراج. يلا نلعب حكايه احراج. واثنين ايه؟ واثنين ايه؟ هوبا عارفين؟ واثنين ايه؟ واثنين جونكشنز. الجونكشن اللي تحت ما بين ايه وايه يا دكتور؟ ما بين الاكتو سيرفكس والاندو سيرفكس. الخلايا هنا بيحصل لها ترانزيشن، مش كده بيسموها تي زد؟ ترانزيشنال زون، ترانسفورميشن زون. طب يا دكتور والجنكشن الثانيه؟ ايه ده انا كده بجاوب؟ لا ده انا عايز اسال. هسال مين اسال؟ هسال اللي هيبص لي في عينيا دلوقتي حالا. بقول لي بص تحت. والجنكشن الثانيه بين ايه وايه؟ بين الاندوميتريوم والاندو سيرفكس، وكان اسمها ايه؟ هيستولوجيكال انترنال اوس. وقفنا على ان اليوترس الدايجرام ده غلط غلط غلط. لا يا دكتور، لانه مايل لقدام، مايل لقدام وعامل حاجه اسمها انتي فيرتد فلكسد يوترس. تعملوها ازاي يا دكتور؟ نعملها بالايد، الايد دي الفاجاينا. يلا يا جماعه، الهول يوترس على الفاجاينا زاويه 90، اسمها ايه دي؟ فيرجن ولا فلكشن؟ ليه عرفت ان هي فيرجن؟ في فاجينا. طب البادي على السيرفكس اسمها فلكشن، كام دي؟ 160 على 170، الوضع ده ما ينفعش، انتر كورس مش كده، لازم الفاجينا ترجع لورا 45 60 درجة. فاضل جملة رابعة علشان السيستم ده يبقى صح، الليلة كلها فوق الليفل اوف ديسكال سباين، فوق الليفل اوف ديسكال سباين. برافو عليك. مين يا دكتور اللي عامل سبورت للسيستم ده كله؟ عارفين يا جماعه ان انت لو فتحت عندي صفحه 3 هتتفاجئ باول علامه عندك مائيه موجوده فوق سبورت اوف ذا يوترس وعلامه ايد، معناها ايه يا حسام؟ ان ده ينفع يجي ايه؟ نظري. اول سؤال نظري هو بيجي لنا يا جماعه اسمه ايه؟ سبورت اوف ذا يوترس. وانا مش جاي هنا اقول لك اناتومي، مش جاي اقول لك الكلام الكتير الاربع سطور اللي مكتوب دول، مش جاي اقول لك عندي ان في حاجه اسمها ليبيت والايناي عضله شايله الليله، انا عايز اكلمك على اهم حاجه بتعمل سبورت عندي، هو مين؟ الليجمنتس. يبقى لو جيت دققت في الكلام اللي مكتوب ده هتلاقي ان اخر سطر هو نمره 4 في السبورت، هو ده المهم. بدليل ان موجود عليه علامه الام سي كيو. مين يا دكتور المين فاكتور اللي بيعمل سبورت؟ عضله اسمها ليبيت والايناي وشويه ليجمنتس اسمهم ايه؟ كام ليجمنت بالمناسبه؟ كان ستة، ثلاثة للبادي وثلاثة مين؟ سيرفكس. البادي كده اسمهم كوربوريال، أي كلام، فولس ليجمنتس ثلاثة، والسيرفكس كده واسمهم سيرفايكال، اسمهم ترو، 100 100، كويسين جدا. اسمهم إيه عندي الترو دول؟ قال يا جماعة فكروني بسرعة، السيرفكس عندي في الوسط اللي طالع منه لقدام لغاية السيمسس بيوبس، أي كلام، ليه أي كلام؟ عشان البلادر في الوسط. اللي راجع لورا عندي عباره عن فردتين كويسين جدا راجعين عندي لمين؟ للسيكرم. الله، اشمعنى قدام خليتهم باي كلام عشان في البلادر وورا خليتهم فردتين حلوين جدا؟ ما ورا برضو في الريكتم، حد يحل لي؟ لان الريكتم از نوت ريليتد ل للسيرفكس. امال الريكتم ريليتد لمين يا دكتور؟ للفاجينا. انهي تلت في الفاجينا؟ التلت الوسطاني. التلت الوسطاني، كويس قوي. طب ومين اكبر ليجمنت موجود عندي يا دكتور؟ اكبر ليجمنت فان شيب اسمه ايه ده يا دكتور؟ كاردينال ليجمنت ترانسفيرس سيرفايكال اهو. كاردينال او ترانسفيرس سيرفايكال جاي كده من السيرفكس بالعرض اهو. ماله ده يا دكتور؟ ده بيسموه ماكن رود ليجمنت. هو اقوى واحد، لكن فعليا لو الرحم وقع ما بنعرفش نستخدمه في الرفع، ما بنعرفش نستخدمه في التصليح. ليه يا دكتور؟ هو انت لما بتيجي ترفع الرحم لفوق هقوي انهي ليجمنتس؟ الكوربوريال لاي كلام ولا السيرفايكال الكلام؟ السيرفايكال الجامدين. المفروض كنت انا اشتغل على مين؟ على الكاردينال. في عيب كبير قوي في الكاردينال، ان مين اللي ماشي فيه؟ اليوريتر. ليه اليوريتر ربنا خلقه ماشي في الكاردينال او ترانسفيرس ليجمنت؟ ما يمشي في الشارع كده. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ما يمشي. ممنوع عندي اي احبال تمشي في الهواء. مفيش حاجة تمشي لوحدها كده. فين؟ في الابدومنال كافيتي. الحاجة الوحيدة الموجودة في الابدومنال كافيتي هي الانتستين. غير كده بازلز نيرفز لمفاتكس يوريترز كله موجود ريترو. والله العظيم جدع موته بيقول لي في عندي ارتري يا جماعة. المين سبلاي بتاعت العدة دي بتاعتنا كلها اسمها ايه ارتري؟ يوتراين ارتري. انا هو اليوترس، منطقه الحزام دي السيرفكس، رجليا هي الفاجينا. كويس قوي. حد يقول لي لو اليوتراين ارتري جاي علشان يغذي السيستم ده هو المين سبلاي لهذا السيستم، قولوا لي بقى يا شباب هيجي يخش فوق على الفندس؟ حد لغايه دلوقتي ما يعرفش عن ايه فندس. طب هيجي اليوتراين ارتري ينزل تحت على اللور ادج بتاعه الفاجينا؟ ولا تفتكر كده؟ لو انت مخك نظيف مش ولو انت حتى عايز مخك ينضف، افتكر اليوتراين ارتري يخش فين؟ ربنا يحطه فين؟ فوق ولا تحت؟ في الوسط. في الوسط علشان يوزع فين؟ فوق وتحت. فوق ده يا دكتور كان طرف الفاجينا هيعاني من سكيميا وجنجرين. تحت يا دكتور كنت محتاج هنا يبقى فيه مضختين ناس يسحبوا مين؟ دم. في الوسط. في الوسط. في الوسط عند مين؟ عند السيرفكس. يلا يا شباب جدع موت وبقدره واعرفه واعرف مين الكويس من الوحش اللي يقول لي اليوتراين ارتري اللي طالع من ده الاورطه طبعا ده كومن ايليك ده اكسترنال ايليك ده انترنال ايليك طالع من اليوتراين انترنال. قول لي بقى ازاي اليوتراين الانترنال ايليك ده على فكره الحته ده هي المفروض كانت تبقى تحت، يعني المفروض كانت تبقى ورا مين؟ ورا اليوترس. بس انت مش هتشوف يعني ده مش اناتومي صح. الارتريز دي كانت تبقى ورا اليوترس. اليوتراين ارتري طالع من هنا. قول لي بقى طالع من الانترنال ايليك، يعني الانترنال ايليك المفروض يبقى وضعه هنا، المفروض يبقى وضعه تحت شويه، المفروض يبقى وضعه تحت شويه. قول لي بقى اليوتراين ارتري ازاي يروح للسيرفكس علما انه ممنوع يمشي في الهواء؟ ملوش غير حل واحد، يمشي فين؟ محتاج افضل احفظكم طول السنه ان الكاردينال ليجمنت يحتوي على تو ستراكشرز يوتراين ارتري اند ذا يوريتر. ويا دكتور محمد لان ما ينفعش ان الحاجات دي تمشي فين؟ في الهواء. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ان بيسالوا شفوي سؤال رهيب جدا. بقول لك الحصص دي للتامل بس، يعني دول كانت مخمخ معايا وتفهم هاخدك ازاي وانقلك ازاي للمنهج، بس ركز بس وخلاص. ويسالك سؤال في الشفوي، لو اليوتراين ارت واليوريتور الاثنين عندي ماشيين جوه الكاردينال ليجمنت، مين ماشي فوق ومين ماشي تحت؟ غير الكلام ده دايما بيلخبطنا. زي ما يجوا هنا فاكرين القص يقول لك انهي قص اللي فوق؟ الاناتوميكال ولا الهيستولوجيكال؟ ازاي عرفتوا؟ بسم الله ما شاء الله، لان الالفابيتكس بتبتدي بايه دايما فوق، هي ملهاش حل غير كده. طب ومين فوق يا دكتور؟ يوريتر اللي معدي على اليوتراين ولا يوتراين ومعدي على اليوريتر؟ فين الشباب بتوعنا بتوع كلينيكال؟ بيقول كلمه واحده بس، بيقول لك ايه؟ ووتر اندر ذا بريدج. المايه تحت الكوبري ولا المايه فوق الكوبري؟ المايه تحت الكوبري. يبقى المايه ده هو مين؟ اليوريتر. والكوبري ده مين؟ يوتراين ارتري. ملهاش حل. المايه عندي تحت الكوبري، ووتر اندر ذا بريدج. امسك يو يا دكتور، يا نهار ابيض انت لسه ما شفتش حاجه. اياك تحكم على الامور دلوقتي، يو ار جاست لايك ذات. ماشي اوكي. طيب كمل يا دكتور، انت اديتنا كده فكره شويه، فكره على فكره مش الاناتومي كله، ده الاناتومي له كلام تاني. انت اديتنا فكره شويه على شويه الليجمنت اللي جايين عندي من عند السيرفكس، اسمهم سيرفايكال، اللي اسمهم الترو، اللي اسمهم الاقوياء. ممكن تدينا فكره بقى عن الثلاثه ليجمنتس بتوع البادي نفسه اللي اسمهم كوربوريال، اللي هم اي كلام. اي كلام يعني ايه؟ يعني ما يهمش اي رول في السبورت، مش شايلين الليله. امال يا دكتور فايدتهم ايه وبيعملوا ايه؟ هما ثلاثة ليجمنتس يا جماعة. تعالى ابتدي لك بواحد انت عارفه ماسك في البادل لان شرحناه المرة اللي فاتت، لونه احمر. اسمه ايه ده؟ راوند ليجمنت. عشان لو خط فيه كات سيكشن هتلاقيه ايه؟ لا، عشان العالم اللي اكتشفه كان اسمه راوند. هو كان مكور، امه سميته كده، كان بالونة معرفش، بس العالم دي من الحاجات اللي بيقولها في الشفا. ده انت هتشوف شويه اسمه عشان سمعتنا ولا ايه؟ سمع خير، سمع منيل. احنا عمالين ندعي بقالنا 5 سنين ما بيجراش من بتوع النساء حاجه، ماشي؟ ولسه قال لهم النهارده الصبح اهو في العملي، في حد يا ابني بيموت في النساء؟ مش حد بيموت. من يوم ما اخدت نساء سنه 92 لغايه النهارده 16 سنه ما عندناش حاله وفاه واحده، كلهم كابسين على انفاسكم. ويسالك في الشفا ويقول لك راوند ليجمنت اتسمى ليه راوند؟ عشان العالم اللي اكتشفه مين؟ راوند. طب يا دكتور مكور، ماشي يا دكتور، الراوند ليجمنت ده فايدته ايه؟ سبورت؟ لا مش فايدته سبورت، ده طالع من الكتف بتاع الرحم. كتف يعني ايه ولا كورنيو، وماسك عندي في الانتيريور ابدومينال وول علشان مجرد يخلي الرحم يقع قدامه يبقى اي في اف. ذيس از اونلي، ده مش سبورت، ده مجرد علشان يخليه مين؟ يخليه انتيفيرتد فلكسد. طب يا دكتور محمد عايز اسالك سؤال تاني غريب جدا جدا، ده لونه احمر واللي ماسك الاوفري ده هي برضه لونه مين؟ احمر. اكيد اللي ماسك الاوفري اسمه ايه؟ ليجمنت، اوفريان ليجمنت. اوفريان ليجمنت، اقول لكم على حاجه بقى، ليه الاثنين دول اتلونوا باللون الاحمر؟ حاجه غريبه جدا جدا. اتاري ان احنا لما ندرس مع بعض امبريولوجي باذن الله اكتشفوا حاجه غريبه جدا، حقا انه مصنع واحد لكن له كام خط انتاج؟ خطين انتاج. هو مصنع واحد يمشي في سكه الرجاله او يمشي في سكه مين؟ الستات. دكتور وضح كلامك شويه. اهي يا جماعه حاجه كده عند الرجاله الجونت بتاعهم اسمه ايه بحرف التي؟ تيستس. طب حد ما يعرفش ان التيستس بالاول بيبقى موجود ابدومنال وبعدين لازم ينزل تحت يبقى في السكروتوم؟ ليه لازم ينزل تحت يبقى في السكروتوم؟ ايه؟ عشان التمبريتشر يبقى نص درجه او درجه اقل. ليه؟ سبرماتوجينيسيس. طب وهي الست ما بتعملش اوجينيسيس؟ ليه الاوفرز بتوع الست مش بره؟ ما بيعرفوش ايه؟ مش هيعرفوا يمشوا لو الاوفرز ما يعرفوش ايه؟ ها؟ هي برافو عليك، برافو عليك. عارفين هي قالت ايه يا جماعه؟ بتقول لحضرتك لو جيت بصيت في التستس هتكتشف ان هي عندي بترمي السبرمات لجوه لجوه. لو جيت بصيت على الاوفري بترمي الاوفري فين؟ لبره. لو جيت بصيت على السبرمات الراجل بينتج قد ايه؟ العادي في السبرم بتاع قد ايه في الملي؟ 120 مليون، بس العدد في النازل اليومين دول عشان تبقوا عارفين. اه والله اخر كلام والكلام اللي عليكم، لو لقينا راجل 20 مليون الف حمد وشكر والله، وكل سنه بيقل، ويمكن على اخر السنه لو لقينا مليون يبقى كويس. ربنا يستر اتجوزت ولا ربنا يستر عليكم. الحق يا جميل، احنا داخلين على العالم من انفيرتيليتي، والسبب الزفت البلاوي اللي الولاد بيعملوها ان بيلبسوا زفت بناطيل جينز. اديني بحذر اهو، احنا عندنا ماشي اوكي تمام. فالتستس بتنتج بالملايين وبترمي جوه فرن ولعت سخونيه، ارمي لي التستس بره عشان تتهوى. انما الست بتطلع كام جوه في الشهر؟ واحد. زحمه ولا مش زحمه؟ لا، وكمان زي العيش السخن كده بنطلعها بره على سطح الفرن عشان تتهوى، واحده وبتطلع على بره، عشان كده ملهاش لازمه ايه؟ تتهوى خالص. يبقى سيب الاوفري فين؟ جوه. ولا انتوا واخدين كده الطب اللي هو عشان التمبرشر وخلاص؟ لا يا جماعه ده يشتغل الله يخليك. عماد احمد بص يا ابو حميد، قول لي بقى التستس في الرجاله مين اللي بيشدها وينزلها تحت لغايه ما تنزل في السكروتون؟ الراجل اسمه عم جابر، كلنا جبرناكلم، كلنا عارفينه. ده الجبرناكلم يعمل ايه؟ الجبرناكلم ده يشد يشد يشد عم جابر لغايه ما ينزل التستس، لغايه ينزلها فين؟ في السكروت، عشان تبقى متهويه زي ما قلت. طب يلا يا جماعه، ادي عندي مين؟ اوفري، وادي عندي السكروتم بتاع الست. والله يا جدع اللي يقول السكروتم بتاع الست اسمه ايه؟ بيبي ميجورا، ما شاء الله، هو اللي مرسوم بالازرق اللي بره. برافو عليك، هو ده السكروتم بتاع الست. كويس قوي، حلو. طيب ايه اللي حصل؟ عمك جابر ده هو اهو نازل علشان يشد الاوفري وينزلها فين؟ لغايه الليبيا ميجورا. قوم ايه طلع في الوسط؟ قوم طلع في الوسط اورجن جميل قوي عند الست مش عند الراجل، اسمه ايه؟ الرحم. جدع بروت اللي يقول لي ده اسمه ايه وده اسمه نمرة واحد اسمه اوفيريان ليجمنت ونمرة اتنين اسمه راوند ليجمنت. هسألك انت بالذات الراوند ليجمنت what is its origin corneo of the uterus. طب وين its course زي الراجل بالظبط ويمشي فين التستس الجوانا الكنال. طب وير از ذا انسرشن اوف ذا راوند ليجمنت زي الراجل بالظبط بس هناك سكرو. طب هنا عندنا مين ليه مجهور. محتاجه دي يا جماعه علشان نعرف العيال الشباب اللي بتجيب امتياز واول دفعه ان هي تتسال محتاجه يجي لك سؤال ام سي كيو يقول لك وات ار ذا ديريفاتيفز اوف جوبرناكلم ان ذا فيميل. الا بالمناسبه ايه هم اوفيريان ليجمنت ومين راوند ليجمنت. محتاج انت تبقى عارف عندي لو واحد جه قال لك وشوف ده بقى بيقول لك ده السؤال ده اساله الاول الدفعه بس يلا هزل لك origin course insertion of round ligament. ولا لا لا لا انا ما بذاكرش اناتومي يا حبيبي ده مش اناتومي ده كلام علينا طول السنه وكلام مهم جدا. ومين قال لك تحفظ انت تفهم بس ان هو زي مين بالظبط ده جبرناكل ومخك هيشتغل لوحده. origin من الكورنيو بتاع اليوترس course في ترنر جوينر رينج جوينر كريمس ترنر جوينر رينج وبعدين في الاخر داخل على مين داخل على الليبيا ميجورا بتاعه السن. اوكي خلاص يا دكتور فهمنا الراوند ليجمنت حكايته ايه ورايح ازاي راشق في الانتيرو ابدومينال وول اهو داخل كده في فتحتين اسمهم ايه انترنال جوينر رينج وهو فايدته حاجه واحده بس انه يعمل ايه يخلي الرحم اي بي اف. وعلى فكره ده اول ليجمنت وفهمنا تاني ليجمنت طالع من ورا وماسك الاوفري اسمه ايه تاني ليجمنت ده اسمه اوفيريان ليجمنت. فاضل لي ليجمنت واحد وما قلتوش لغايه دلوقتي لان هو ليس بليجمنت امال عباره عن ايه بريتونيوم. بريتونيوم عندي فاكرين يا جماعه ما قلنا ان البريتونيوم عباره عن غشاء بيفصل فوق الابدومينال كونتانس من البلفيك كونتانس وقصاده هنا يا دكتور في مين بلادر هم كده راكبين كلهم على بعض وده كده بلادر ووراك هنا في مين في عندي ريكتم في عندي هنا في مين في عندي ريبتم. طب وايه اللي حصل يا دكتور محمد اللي حصل ان حته القماش اللي اتعملت هنا ايه ثابت وقع فوقع كده على الانتيرو ابدومينال وول وجه كده نزل على البلادر وعمل هنا ريفلكشن او اسمه ايه الباوتش دي يوتروفازايكال باوتش يوتروفازايكال دوغلاس حاضر يوتروفازايكال باوتش ورجع تاني البريتونيوم ماله جه كده على الفاندس ورجع وبعدين رجع هنا عمل حاجه اسمها ايه دوغلاس باوتش رجع تاني على الريبتم. سهل مشكله كبيره قوي يا جماعه. الاورجنز اللي موجوده الثلاثه دول في السنتر ولا في البريفري سنتر ادي عندي البريتونيوم مشي كده وعمل ريفلكشن ورجع كده. طب البريتونيوم على الجناب هنا وهنا عمل ايه عارفين البريتونيوم على الجناب عمل ايه بالظبط جه من الانتيريور ابدومينال وول وقع تحت تحت تحت خالص ورجع ورا لغايه مين السيريور ابدومينال وول بمنتهى البساطه. بس عندي مشكله كبيره ان في قانون من القوانين اللي بحفظها لكم من اول السنه انتهك. يلا نتكلم تاني. طب يا دكتور يبقى كده ده البريتونيال ريفلكشن في الوسط في الميد لاين. طب ما بالك على الناحيتين اللاترال البريتونيوم ماله انت متخيل ان هو جاي من الانتيريور ابدومينال وول واقع واقع واقع واقع واقع كده وبعدين راجع مغلف مين السيريور ابدومينال وول لان هنا على الجناب في حاجه ولا مفيش لا في حاجه في حاجه فالوبيان تيوب والقانون بتاعه بيقول ما ينفعش حاجه تمشي في الشارع لوحدها حد يحلها لي هذا البريتونيوم اللي نزل كده من الانتيريور ابدومينال وول يجي كده واوبال الفالوبيان تيوب فوقيه يعمل ايه يطلع علشان يعمل ايه يغلفها وينزل تاني وبعدين يكمل ورا البوستيرير ابدومينال وول. نعم بقى هو يا دكتور الموضوع معمول بالمنظر ده على فكره انا مش فاهمه حاجه ماشي حاضر ادي البريتونيوم جاي من الانتيريور ابدومينال وول وبيعمل لو ما كانش الكلام ده موجود كله كان هيجي من الانتيريور ابدومينال وول لغايه مين لكن الثلاثة دول اتخلقوا محطوطين فين؟ جناب ولا في الوسط؟ في الوسط فطلع عليهم سهلة دي؟ طب وعلى الجناب يا دكتور؟ عادي زحليقة زحليقة بس في مشكلة واحدة بس طلعت لي في هذه الزحليقة. ايه المشكلة الوحيدة دي يا دكتور؟ ان طلع لي عندي حضرتك اتنين ايه كده؟ فلوبيان تيوبس. طب يا دكتور ايه مشكلة عندك الفلوبيان تيوبس؟ ايه المشكلة لايك ذات المشكلة بالظبط عندي لايك ذات المشكلة عندي ان هو بقى عشان كده ايه يظهر برافو عليك يا ولد عجبتني هو الوحيد ده 50 جنيه مش فاهم مش حاجه مش تمام فهو ده مين هو ده البريتونيوم والدايه دي الفالوبيان تيوب صوابع دول اسمهم ايه بالمناسبه يا احمد فيمبريا فيمبريا اوعى يكون حد فاكر الفالوبيان تيوب كله مستخبي، لان لو مستخبي امال هلقط الاذن ازاي؟ لازم يبقى عندي ايه؟ يعملوا خرم اكزاكتلي لايك ذات، اكزاكتلي لايك ذات. الله يا دكتور ماشي ده كده حضرتك بقى في عندي لحاء هنا فيري برود. الله ما تيجي نسميه ايه؟ وهذا البرود ليجمنت بقى اخباره ايه؟ عباره جاست عن ريفلكشن اوف بريتونيوم. جاء البريتونيوم الانتيريور بدون ما نقول، وطلع هو عشان يغلف الانبوبه ورجع تاني ايه؟ ورايا. فايدتي طب ايه فايده البرود ليجمنت؟ جاست حاجه واحده بس تو انكلود مين؟ فالوبيان تيوب. فايدته حاجه واحده بس انه يخلي الفالوبيان تيوب ماله؟ جواه. لا يا دكتور عشان القانون اللي علمته لك ممنوع حاجه تمشي في الشارع. معنى كده الانتيريور بدون الهول عباره عن كام ليفلت انتيريور وايه؟ بس لا واول الدفعه بقى يطلع لي لو موجود بينا ويقول لي هو مش انتيريور بستيريور، هما انفيريور وسوبيريور. ازاي؟ اسمع ده هيقع كده لقدام، فهو ايه؟ انفيريور وسوبيريور. طب اقول لك حاجه، الراوند ليجمنت جاي منين؟ هنا من الكتف. والراوند ليجمنت طلع كده، طلع كده. هتلاقي مكتوب عندك حاجه غريبه جدا، يقول لك ده راوند على الراوند ليجمنت تقريبا ثلاث سطر، يقول لك ايه؟ It raises a ridge in the inferior leaflet of the broad ligament. ما هو ولا انتيريور؟ الاثنين الاثنين. وعليه علامه الام اس كيو؟ عليه علامه الام اس كيو. اول صفحه من كتاب الام اس كيو بتاعكم اناتومي. ده معلومه غريبه جدا انت انا عمرك ما تتخيلها. يقول لك ايه؟ ذا راوند ليجمنت هو اللي طالع عندي من الكتف. مالا يا دكتور؟ ينفع يمشي في الهواء؟ ما ينفعش في الهواء. شايف؟ متغلب برضه بمين؟ هذا البريتونيوم. يقول لك ايه؟ It raises a ridge in the inferior عندي surface of the broad ligament. ملهاش حل غير كده. Inferior او ايه؟ Anterior. مفيش مشاكل. طالع عندي واحد هنا اهو، وطالع عندي واحد كمان فين؟ طالع عندي واحد كده اهو. يبقى البرود ليجمنت ده It is a ligament ولا just reflection of peritoneum؟ reflection of peritoneum. طب عايز اقول لكم بقى مفاجأة، عايز اقول لكم مفاجأة، وعشان ما تزعلش، عشان ما تزعلش، يلا يا عم ان شاء الله ما حد حوش، ال 50 جنيه تطلع اهي، ماشي معلش حط جنبك الله يخليك. الستة ليجمنتس دول كلهم فولس ليجمنتس، ما فيهمش غير واحد بس ترو. اللي ذاكر هيكون عارف طبعا، لأن موجودة في آخر سطر في الصفحة، يا سلام. ليه؟ لان تعريف الليجمنت بره بقى بظبطيني يعني. لان تعريف الليجمنت عندي هو الحاجه اللي بتوصل ايه ايه مصل ببون. مصل ببون هو ده الليجمنت الوحيد اللي بيوصل عندي مصل ببون، هو اللي اسمه مين؟ يوتروس سيكرال ليجمنت. مصل اوف ذا يوتروس تو ذا بون اوف ذا سيكروم. طب يا دكتور قدام اليوترو فازايكل اهو، اليوترو بيوبو فازايكل ليجمنت، ما هو وصل السمسس. حبيبي قلنا ده مش ليجمنت، ده عباره عن ايه؟ فانيلا مقطعه. ده عباره عن ايه؟ شويه فاشيه. قول وخد اشرب تاني سؤال ام سي كيو. قول قول ماشي يا عمور. عمرو خفاجي. عمرو عبد الوهاب وعبد الخفاجي. واحد صاحبي واحد صاحبي. خلاص خلاص خلاص ماشي. قول ليجمنتس عندي ار فولس اكسبت all ligaments عندي are false except the only true هو مين؟ uterosacral ligament. ليه يا دكتور؟ muscle في بول. امال الباقي عباره عن ايه؟ شويه condensation of connective tissue elastic fibers and peritoneal reflections وكلام فارغ. كل الراوند ليجمنت ده شويه كونكتيف تيشو حواليه بريتونيوم. البرود ليجمنت عباره عن بريتونيوم. اوفيريان ليجمنت عباره عن شويه كوندنسيشن اوف كونكتيف تيشو بلاستيك فايبرز وشويه ايه؟ وشويه كلام فارغ عندنا. والكلام ده يا دكتور بيجي في الام سي كيو؟ يا عم بيجي في الام سي كيو. ربنا ليه خلق البرود؟ خلاص كلنا فهمنا؟ كلنا فهمنا ان انا طول السنه هعمل المنظر ده ويبقى الاثنين دول مين؟ فالوبيان تيوب. طب فهمنا ليه ربنا خلق حاجه اسمها برود ليجمنت؟ جاست عشان تحمي حاجات ماشي جواها، ماشي جواها. طب مين اللي ماشي هنا ده؟ فالوبيان تيوب ده يقول لك ماشي فوق في الابر او الفري بوردر اللي هو اللي فوق. لا لا عشان حاجه ثانيه مهمه جدا اخص عليكم، اخص اخص عليكم. في ارتري مهم قوي جاي لي عند السيرفكس اسمه بيتراي. مش قلنا بيدي فرع لفوق وفرع لتحت، والفروع دي هتبقى ماشيه في الهواء. الفروع دي يا دكتور انظر الرسم على الشمال، انظر الشكل صفحه 7 مش على الشمال ولا مش موجوده على الشمال؟ اه موجوده في حته وخلاص. ماشي؟ وتفاجئ عندي ان اليوتراين ارتري، اليوتراين ارتري ماشي فين يا دكتور؟ ماشي عندي في البرود ليجمنت اهو يا جماعه. اليوتراين ارتري رايح كده للسيرفكس ماشي في لجمنت كده كبير اسمه ايه؟ ماكن رول. وبيدي الفرع الفوق ده المين برانش بتاعه ماشي فين الفرع الكبير ده؟ برود لجمنت. طب بص يا جماعه عشان الحته دي صعبه عشان الحته دي صعبه. اليوتراين ارتر اللي ماشي هنا بيعمل انستموزز مع انذر ارتر ماشي تحت الفلوبيان تيوب اسمه بيريان ارتر. دكتور اليوترس هاز سنجل ولا دبل بلاد سبلاي؟ لازم يبقى دبل بلاد سبلاي. ويا دكتور دبل بلاد سبلاي لانه هيربي لك اكبر تيومر هتشوف في حياتك فيزس، فلازم يكون الفاسكولاريتي بتاعته عاليه. جاي منين يا دكتور اليوتراين ارتري؟ ماشي عندي على جناب الرحم ودين ذا ليفلت اوف برود ليجمنت. طب يا دكتور اهو ماشي كده اهو طلع فرع كده لفوق، الفرع ده في الحته دي عن تحت الكورنيو عمل انستموز مع مين؟ اوفيريان ارتري. اوفيريان ارتري ماشي تحت مين؟ تحت الفلوبيان تيوب. ايه والارترز دي بتتمشى يا دكتور في الشارع؟ لا حضرتك ربنا حافظها فين؟ في البرود ليجمنت. طب انا اقول لك حاجه اه معلش يا دكتور مفيش مشاكل يعني قول ادي طالع من كتافي كده فاكر لما كنت لابس عبايه؟ هنا البرود ليجمنت تمام؟ انا اروح اعمل كده فارفع العبايه شويه راوند ليجمنت هيوصل اوفر ازاي؟ استنى استنى هيخرم ايه؟ من الانجواينال كانال دي فين؟ في الانتيريو ابدومينال هول والبريتونيوم ده مغلف مين؟ انتيريو ابدومينال يعني كله بريتونيوم في بريتونيوم. يعني ادي الخرم اهو وهو ادي الراوند ليجمنت ماشي كده ماشي كده رفع عندي الليفلت بتاع مين؟ برود ليجمنت رفعها كده سيلف ريزز ريدج وبعدين هيخش في الخرم بتاع مين؟ الجوانر كانت ما كل ده متخلف بالبريتونيوم مش حاجه كل ده متخلف على فكره هم بيقولوا ان العيب فيك انت عمرو عايز تعتمد على العيال دي هيضيعوك هيضيعوك هيضيعوك. طب كويس قوي عمرو قوم وقف قول لي يا عمرو قول لي ايه الكورس بتاع اليوتراين طلع منين؟ عندنا كده طلع على النبي ابتدي من الاول خالص الهارت طلع منه اورد كومن اليك بسم الله ما شاء الله كفايه اللي جنبه يكمل لا يا ابني كويس زي الفل تسلم لي على بابا موسع عليك جامد 50 من 50 اللي جنبك قول من اسم الكومن اليك اكسترنال ومين انترنال انترنال عندي ماشي ماشي ماشي وهيطلع اليوتراين ارتري يوتراين ارتري عايز يخش على السيرفكس عايز يخش على السيرفكس داخل اهو على السيرفكس ماشي اهو يخش هيخش فين؟ في حاجه اسمها ايه ليجمنت؟ راوند ولا اوفيريان ولا ماكن رود؟ صباح الفل لمس اكتاف من اول حصه قولوا بس دفع شاطر ماشي فين؟ ماكن رود وصل عندي حضرتك للسيرفكس بيطلع فوق انتيريور ديفيجن وينزل تحت بوستيريور ديفيجن انتيريور ديفيجن فوق او يعني السوبيريور ديفيجن ده انا اسف هو المين ديفيجن بتاعه بيتمشى ولا ماشي في حاجه؟ الحاجه دي اسمها ايه؟ الحاجه دي اسمها برود ليجمنت ماشي؟ كويس قوي. 50 جنيه الثانيه انا اديت منها فلوس طب معلش انا ال 50 جنيه بقى دي هاخدها منها وهديها لمين؟ للي يجاوب لي يقول لي عندي حاجه كبيره بتطلع من اليوترس مرض مشهور او باثولوجي اسمه فايبرويد ويقول لك الفايبرويد ده فيري فيري فاسكولار يقول لك ذا موست بلادي بلادي بلادي جاينيكولوجيكال اوبريشن از مايومكتومي حد عارف يعني ايه مايومكتومي؟ ريموفل اوف فايبرويد كويس قوي اهي الست عندها هنا فايبرويد عندها هنا فايبرويد عايز اضرب المشرط بتاعي في البتاع ده اللي انا عارف ان هو فيري فيري فاسكولار قولوا لي هضرب المشرط بتاعي فين؟ في الرحم واختار اجابه من اثنين احسن مشارط سنترال ولا لاترال؟ سنترال صح ليه؟ ابعد حاجه من اليوتراين ارتري ابعد حاجه من اليوتراين وات از ذا ليست فاسكولار اريا ان ذا هيومن بودي؟ ذا ميد لاين عامة لو انت محتار لو انت ناوي تاخد جراحه عامه السنه الجايه هيفهموك كده دكتور مطر ودكتور ياسر ان الواحد فينا كان حتتين اثنين اسمهم ديرماتومز ولحمه في الوسط بدل ان في عندك خط اسمه ايه الخط ده اللي تحت الامبليكس حاجه نجرة مش هقول لكم اخدت طب من الشمال لينيا نجرة لينيا البا ماشي مفيش مشاكل ده دليل عندي ان ده حضرتك ايه الميد لاين هو الليست فاسكولار عندي. هو ده البلان اللي بيفتحوا فيه بتوع مين؟ بتوع الجراحه. وانا كمان مش اوحش منهم. اما اجي اعمل عمليه في اليوترس ايه؟ يبقى المشرط بتاعي يتاخد ايه؟ يتاخد عندي ميد لاين. طيب ماشي يا دكتور. اوكي استبينا استبينا. اخر حاجه هقولها لك في موضوع الليجمنز ده وهو موضوع صعب صعب، فعشان كده عايز تركيز 60 ثانيه. انا مين يا جماعه؟ اليوترس. دول مين؟ فالوبيان تيوب. على فكره في ارتري ماشي هنا اوفيريان ارتري. قبل الاوفيريان ارتري ماشي هنا ليه؟ عشان ناوي يخرم البرود ليجمنت اللي ورا ويدي بلاد سبلاي لمين؟ للاوفري. ما اسمه اوفيريان، ما اسمه اوفيريان. على فكره ورايا هنا ده البروتينيه بتاع البستيريور ابدومنال وول، وراه هنا ماشي بالطول اورطه. اوفيريان ارتري طالع منين؟ من الاورطه شخصيا، طالع من الاورطه شخصيا. يلا يا جماعه. لا ده مش 50. لا ده 100 يعني. اه اورطه اورطه مكمل لتحت. يعني المنظر ده احطه اول مره تشوف بني ادم. اول مره تشوف انسان. ناطق سنه اولى؟ اورطه وانا. عارفه. انا مش عايز ادوس عليك واقول لك ان اخر حاجه في الاورطه ولا بواي. تاخد معايا فري وفي البيت وانا اللي هاجي لك، بس ما تروحش الدفعه. فري وفي البيت، والله ما عايز غير الغداء. وانا راضي خليك. ماشي؟ ماشي؟ حاضر، انت اللي قلت الكود اوف واي نشاطي. انت الفاشل اللي قلت الكود اوف واي. ايه الحكايه عندي؟ الاوفيريان ارتري طالع من الاورطه، الاورطه اللي مستخبي ورا الستاره دي، الستاره دي اسمها ايه؟ بريتونيل، بريتونيل. 100 جرام امانه ما برجعش الكلام بالمناسبه، ماشي؟ المحفظه طالعه ايه نص نص. ماشي؟ اوكي، وحد يقول لي الاوفيريان ارتري ازاي هيوصل للاوفري؟ واياك تنطق وتقول كده هو. لان مفيش احلال ماشيه في الشارع. خبهولي، خبهولي في حته. برافو عليك. اللي انا لابسه ده بريتونيوم، تمام؟ الاورطه فين؟ اهي. عايز اللي طلع لي الاوفيريان ارتري واحد يمين واحد مين؟ واحد ايه؟ الشمال. طالعين كده. طالعين كده ماشيين كده لاترال. شايفين كلكم شايفيني مع احمد؟ ماشيين كده لاترال، ماشيين كده لاترال اهم لغايه ما وصلوا الحتتين دول. ادي الفلوبيان تيوب اهي، ادي الفلوبيان تيوب، ادي هم وصلوا هنا لاترال اهو. بص انا كل ده ماشي ريترو ايه؟ ريترو بريتونيل. بص اهو. وبعدين ايه بقى؟ عايزين يجوا لي بقى. تعال تعال تعال. مين اللي بيشاور له؟ فيمبريا. فيمبريا يقول له لا انت تقول لي تعالى، انا اقول لك ما جيش، انا دكتور محمد منع ان حد يتمشى لوحده في الشارع. اقول لك لو سمحت اخلق لي حاجه، ابعت لي حاجه وانا امشي لك فيها. فيقوم ساعتها مبعوث ليجمنت عمرك ما سمعت عنه، جديد مبعوث كده من الانفانديبلم بتاع التيوب لغايه اللاترال بيلفيك وول. حد يسمي لي الليجمنت الجديد؟ من الانفانديبلم بتاع التيوب، دي اول كلمه، لغايه اللاترال بيلفيك وول، دي ثاني كلمه. انفانديبلو بيلفيك ليجمنت. انفانديبلو بيلفيك ليجمنت. الحمد لله انا عرفت من الاربعه الاواخر على الدفعه. انفانديبلو بيلفيك ليجمنت. عارف؟ زي بالظبط بتاع ده باتمان ده اللي يروح هو عامل كده. اللي انتوا صالحين فيه؟ الجزء الثالث هو اللي عامل كده. ليجمنت ماشي بيتبعد كده بالظبط من الانفانديبلم بتاع الكلوبيان تيوب لغايه اللاترال فيلمك وول. خصيصا هذا الليجمنت فور وات؟ فاطمه فور وات؟ عشان حاجه واحده بس تمشي فيه. اوفيريان. طب يا دكتور وبعد ما الاوفيريان ارت يمشي في الانفانديبلم فيلمك ليجمنت كمل هيمشي تحت مين؟ تحت الفالوبيان تيوب. الله في الشارع؟ لا محفوظ وزين ليفلتس اوف ايه؟ برود ليجمنت. كمل. طب وبعدين هيخرم البرود ليجمنت ويروح لمين؟ للاوفري. نعم؟ هيمشي في الشارع من البرود ليجمنت للاوفري؟ لا يا دكتور، برضه هيتبعد كده بريتونيوم شلف اسمه ميزوبيريوم. تعرف عن حاجه اسمها ميزنتري؟ ميزنتري بريتونيوم فولد كده شلف، حاجه كده رف. ما بقولش من ورا البرود ليجمنت للاوفري، خصيصا علشان يمشي في مين؟ اوفريان. حتى واحده عشان تلاقي فانا لو جيت لحد دلوقتي قلت له الكورس او جيت لواحد قلت له الكورس بتاع الاوفيريان ارتري هقوله مره وبعدين انت تسمع الكلام ده مهم يا دكتور شباب ده المنهج الشباب مش تقدر تقف على رجل معايا لما قلت لك مش عايز الكلام ربنا يخليك يا ابو عطيه مش ناري ينفع عليا يعني يلا كورس بتاع الاوفيريان ارتري طالع من هنا يا دكتور دكتور محمد السماء هنا بالاحمر بيدهنوا مش بيدهنوا بره ماشي هنا منين من الاوفيريان ارتري ده البريتونيوم هو يا دكتور طب هيمشي ازاي ورا ورا ورا ورا ورا بالسيرن لاترال كده لغايه ما يوصل للليفل بتاع مين فالوبيان تيوب عايز اجي لك تعالى تعالى لازم ابعت لك ايه ليجمنت اسمه ايه الليجمنت اسمه ايه الليجمنت ده فندبل فيلم ليجمنت مشيت فيه تمشي تحت الفالوبيان تيوب في حاجه اسمها ليفلت اوف رود ليجمنت ارجع لورا للكوفري هرجع للكوفري ازاي في حاجه اسمها ميزوبيريم يا دكتور ده مهم انتوا مش حسيتوا ان انتوا بتتخيلوا مش حسيتوا تتخيلوا حاجه جديده عليكم خالص اهو التخيل ده هنفضل نعيده طول السنه لان بدون هذا التخيل ما اقدرش عندي اقول لك حرقكم طب اقول لك على حاجه اسامه محمود البادي كوربوريال عندي ثلاثة ليجمنتس مين هم بعد اللخبطه دي كلها مين برود وراوند راجع ورا الاوفري اوفري امال الانفانتبل فيلفيك ده ده مش مال ملوش دعوه ده مش ماسك في عشجان ما تلاقوش مكتوب ملوش دعوه ده يا دوبك ما بين الفيمري وما بين مين ما بين عندي مين لاترال فيلفيك وول بص احكي لي تعرف يعني ايه استئصال رحم تعرف تتعامل ازاي عارف تعرف الهستريك تعرف يعني ايه استئصال لاي حاجه مش تابني قلت النهارده الصبح نام تاخد براحه تعرف تعمل يعني ايه مناخيركتومي مناخيركتومي يعني ايدنتيفاي المناخيرك ارتري تقفله وبعدين تعمل اكسيجن دي فاسكولاريزيشن فولود باي اكسيجن يلا ريموف ذا يوترس اوف ذيس فيميل لو سمحت دي فاسكولاريز هير فيرست عايزك تحط اثنين كلام قول لي هتحطهم فين واحد على ليجمنت اسمه اللي ماشي في الاوفري الاوفريان ارتري فندبل فيلمت ليجمنت فندبل فيلمت عمرو ابتدى يفهم يا جماعه ماشي والكلامب الثاني على انذر ليجمنت اللي اكيد ماشي في اليوتراين ارتري اللي اسمه ايه؟ كاردينال ليجمنت بس اخاف وانا بقص الكاردينال ليجمنت نعور مين؟ ربع ايه يا دكتور يعني ايه اللي انت بتقوله ده كله ده؟ اهو حصه الليجمنتس ده ايه؟ محوريه بالنسبه لي. حصه انت تبقى فاهم ان ده اسمه راوند اللي ورا الاوفري اسمه عندي اوفريان ليجمنت وان في عندي حضرتك شلف موجود كده زي العبايه اسمه برود ليجمنت ده محوري. كون انك تفهم عندي ان السيرفكس هم ثلاثه ترو سيرفايكال مين سبورتيف ليجمنتس قدام اسمه مش فاكر ايه ورا كان اسمه يوترو سيكرال وعلى الجناب اسمه ماكن رود او ترانسفيرس سيرفايكال او كارنال الكلام ده محوري يعني ايه محوري يا دكتور يعني هبه اسامه هبه اللي هي جنب اللي جنبك معلش يا هبه رد عليا ده سؤال ام سي كيو 1 2 3 4 5 ترو ولا فولس بسم الله الرحمن الرحيم 1 راوند ليجمنت هاف ا ميجر رول ان ذا سبورت اوف ذا يوترس فولس only have a role to make the uterus AVF position. برافو عليك يا ابو. نمرة اثنين عندي uterine artery makes an anastomosis within the broad ligament at the corneum. True. نمرة ثلاثة عندي there is no true ligaments within the uterus. False. The only true ligament هو مين؟ uterus cicalon. The round ligament raises a ridge in the posterior surface of the broad ligament. False. The ovarian artery passes through the ovarian ligament then through the round ligament. انت بتفكري في ايه؟ بس تمشي بيني وبينك ovarian artery ovarian ligament قشطه. فخدوا بالكم اللي بيوقعوك ازاي؟ ovarian artery ovarian مش علاقه خالص. امال ovarian artery ماشي في ligament اولاني اسمه ايه؟ بعدين broad ligament بعدين ماشي بحاجه اسمها ايه؟ بعدين ماشي بحاجه اسمها ميزوفيريم. ماشي يا دكتور تحت الفالوبيان تيوب حد عارف يا جماعه الفالوبيان تيوب مين العالم اللي اكتشفها؟ اكيد اسمه فالوب. بتفكرني باعز ايام حياتك سنه سنه كنت بقعد مع الدكتور وسام واحد جه قال لي مين اللي اخترع السماعة؟ ليتمان. على طول هقول له ايه يعني؟ ليتمان. ماشي يا دكتور. اللي اخترع الفالوبيان تيوب، اللي اكتشف الفالوبيان تيوب واحد اسمه ايه؟ فالوب. وقسمها اربع اجزاء اربعة انشز. يعني ايه يا دكتور اربع اجزاء واربعة انشز؟ ماشي، يعني راح مقسمها عندي لايك ذات. ايه يا دكتور احنا قلبنا الصفحة ما شاء الله، معلش بنجري بنجري. ماشي بقى بنجري في وبعد الحتة الانترستيشال بارت دي هتفاجئ ان الفالوبيان تيوب ضيقة. انتوا عارفين اي حاجة ضيقة بنسميها الايه؟ اسمس. وبعد هذه الضيقة هتلاقي الفالوبيان تيوب توسع. وعارفين الحاجة الواسعة بيسموها ايه؟ او بنقال عليها ايه؟ امبولاري بارت. امبولاري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب. كويس. طب وفين يا دكتور رابع جزء عندك؟ ورابع جزء عندي هو الفيمبريا او اللي بنسميها ايه؟ infundibulum of the tube. infundibulum ده هو بيسموه باللغة العربية على فكرة بوق. عارفين يعني ايه بوق؟ طب حد عارف الالتهاب بتاع الانبوبة ده بيسموه ايه؟ فانيكيولايتس. جاي من فوق ايه؟ فونك. مش الموبايل بوليفونيك، جاي من فونك، جاي من فونك. فونك يعني بوق، فيبقى اسمها ايه؟ فونيكيولايتس. كويس قوي. ايه يا دكتور هذا الكلام وليه مهم انك تبقى عارف ان هو عبارة عن اربعة بورتس وكم انش؟ سألت اول امبارح بالشكو وكانت حاجة عرة. اربعة بورت اربعة انش، يعني اربعة انش يعني كم سنتي؟ عشر سنتي. عشر سنتي مفيش مشاكل خالص. اوكي. طب يا دكتور حضرتك بتقول عن الاربعة بورتس دول كاتب لهم جدول كده، الجدول ده مهم؟ لا مش مهم. الجدول ده مقاساتهم ايه وحكايتهم ايه ومين واحد سنتي ومين اتنين سنتي ومين خمسة سنتي؟ مش مهم خالص. المهم بس انك تفهم حكمة معينة من هذا الجدول، انك هتفاجأ ان هو السنتي متكرر تحت. هتلاقي يقول لك الانترستيشال بورت طلع واحد سنتي، فالديامتر اللي جواه كم ملي؟ واحد ملي. اثمس اتنين سنتي، فالديامتر اللي جواه كم ملي؟ اتنين ملي. الامبولاري بارت خمسة سنتي اكبر حتة، واوسع حتة اخبارها ايه؟ خمسة ملي. خمسة ملي. عايزك بس تفهم حاجة واحدة بس من هذا الموضوع، ان فين اوسع حتة عندي في الفالوبيان تيوب؟ امبولاري بارت. امبولاري بارت. طب واحد وواحدة متجوزين؟ في الحلال. خلفوا؟ في الحلال، في النور. قولولي فين الفيرتلايزيشن هيحصل؟ ليه مش في الاثمس؟ ده اللي في الحرام، يبقى في الاثمس. ده يبقى اللي في الدره. اللي في الدره يروح يستخبى في حته صغيره. اما انا عندي كل الموضوع فين؟ في الحلال. يعني ايه في الحلال يا دكتور؟ fertilization occurs، عارف جت لك لانس كيو ازاي؟ fertilization occurs in the outer third. ترو ولا فولس؟ ترو. مفيش مشاكل خالص. اللي هي اللي اسمها ايه؟ الامبولاري بارت ده. طب ايه يا دكتور يعني انت ليه بتقول هذا الكلام؟ ليه بتقول ان هو بادي من ضيق ونازل على مين؟ نازل على واسع. علشان يا جماعه احيانا سخيفه جدا بيحصل حاجه اسمها حمل خارج الرحم. عارفين اسمه ايه؟ وهذا البيبي الاكتوبيك اللي موجود هنا عارفين اخباره ايه؟ يكمل 9 اشهر ولا ما يكملش؟ ينفجر، يفرقع، يروح في حته. يروح فين يا دكتور؟ والله العظيم جدع اللي يقول لي، يا يطلع فوق يا ينزل تحت، يا يجي يمين يا يطلع الشمال. في سهم واحد من الاربعه دول غلط. السهم اللي هو داخل على مين؟ مستحيل يخش على اليوترس. واي انت داخل على مين؟ على ضيق. يبقى ينفع فوق، ينفع تحت، ينفع شمال. طب لو مشيت شمال هتقع من صوابع اسمهم ايه؟ فيمبريا. كويس قوي. طلعت شمال. طب لو طلعت فوق اخش فين لو طلع لو فرقع البيبي ده ونطر فوق هيخش في كافيتي اسمها بريتونيال كافيتي طب لو نزلت لتحت اخش في تو ليفلتس اسمهم حد مش قادر يستوعب فين البرود ليجمنت حد مش قادر يستوعب ان لو البيبي موجود هنا وطلع فوق يبقى في البريتونيال كافيتي ولو نزل تحت يبقى عندي في البرود ليجمنت نزل في البرود ليجمنت ايه يا دكتور الفلوبيان تيوب ده انا مش قادر استوعب انت بتقول ايه ويعني ايه البرود ليجمنت طب اقول لك حاجه شايفين دراع يا جماعه شايفين دراع شايفين دراع مش ده ليجمنت حته قماش اسمه برود ليجمنت عليه طب ممكن اخد كات سكشن في دراعي ممكن اخد كات سكشن كده بالفلوبيان تيوب حد يقدر يرسم لي يا جماعه لو اخدت كات سكشن فين عندي البريتونيوم اهو جاي من الانتيرير ابدومينال ونازل اهو كان المفروض يروح يغلف مين ستيرول بس لقى في الوسط في ستراكشر ماشي في الشارع اسمه فالوبيان تيوب هتطلع لفوق لفوق لفوق علشان تغلف وبعدين هتنزل لمين هتنزل لتحت يا دكتور النظام ده يا جماعه لما اجي اشرح درس اسمه اكتوبيك مش هقول هذا الكلام ما بعدش عشان اقدر اخلص ما بعدش كلامي مرتين ابدا يعني ساعتها اما اقول لك البيبي موجود هنا لو فرقع فوق هيفرقع في انهي كافيتي بريتونيال كافيتي ولو فرقع تحت هيفرقع within the leaflet of broad ligament هيفرقع within the leaflet لو طلعت فوق ونزل شويه دم من الفرقعه هيبقى اسمها intrapritoneal hemorrhage ولو نزلت تحت يبقى اسمها broad ligamentary hematoma الكلام ده انا بقول لك انا مش هعيده تاني خلاص احنا بنخش في المنهج وانت مش دريان ما تاخدش الموضوع سطح وما تاخدوش ايه هزار ماشي يا دكتور عايز اعرف حاجه غريبه جدا جدا حضرتك كاتبها في الورق تحت الجدول كاتب ملحوظتين الملحوظه الاولانيه ان الصوابع ده ايه ان الصوابع ده ايه فيهم صباع طويل قوي قوي قوي هقول لك اسمه وانت من اسمه هتفهم هو رب احنا سميناه كده ليه اسمه فيمبريا اوفاريكا صباع طويل قوي عارفين ده اللي بيلقط ايه من الاوفري اللي بيلقط الاوفم عارف كده بتاع الحصان ده الصوت اسمه كرباج بتاع الحصان يبقى حاجه بالظبط كده زي الكرباج بيروح يلسع الاوفم دي وبعدين ايه ياخدها ويروح مدخلها جوه مين ومدخلها عندي جوه الفيمبريا بتاعه الفالوبيان تيوب ماشي دي معلومه كده على جنب فكره مفيش كلمه بقولها الا تسيفيا ماشي دي معلومه على جنب اسمها ايه فيمبريا اوفاريكا ده هنا اهو على الطرف البراني ده خالص ليه يا دكتور بتقول هذا الكلام عشان بس افهمك حاجه اناتومي از تو سيرف فانكشن طب وات از ذا فانكشن اوف ذا فالوبيان تيوب توصيل الاوفم توصيل الاوفم لغايه فين يا دكتور لغايه مكان الفيرتلايزيشن اللي هو الايه البولاري بارت طب ده الحته اللي بره دي طب الحته اللي جوه دي يا دكتور ايه فالوبيان تيوب كده فاتحه على اليوترس كده حيلك حيلك حيلك مفيش مخرج ولا مدخل ابدا الا لما ربنا حاطط عليه بوابه جدع اللي يقول لي البوابه دي اسمها ايه وجت منين اسمها ايه وجت منين ده سفينتر برافو عليك هاي جايه منين موديفيكيشن من الانر سيركلر ماسل فاكرين لما قلنا كان في ثلاث فتحات بيبخوا على اليوترس تحت انترنال اوس وعلى الجناب هنا فالوبيان تيوب وعلى الجناب هنا فالوبيان تيوب فربنا تخن عندي الانر سيركلر ماسل وعملهم عندي على هيئه سفينكتر طب يلا يا شباب هذا السفينكتر بنسميه يوتر تيوب السفينكتر مفهوم ليه ليه ربنا خلقه ليه يا جماعه ايه فايده البواب اقصى عليكم لا على فكره فايده البواب مش اللي يراقب بس اللي داخل عماره ويراقب مين اللي خارج مين ده اللي راجع لورا منسز ممنوع عندي ابدا منسز مين ترجع لورا واللي جامد موت اللي يقول لي وكمان البوابه منع ان في حاجه تنزل كده البيبي مش الاوفر البيبي فيرتلايزد اوفم فيرتلايزد نعم يا دكتور تعرفين يا جماعه ان الفيرتلايزد اوفم اللي بيبقى في الامبولاري بارت ممنوع ان هو يخش جوه اليوترس الا بعد مرور 3 ايام لازم اعطله 3 ايام وممنوع اما البيبي يخش جوه اليوترس ممنوع ان البيبي يعمل جوه في جدار الرحم امبلانتيشن الا لما اخره انذر 3 ايام ها دكتور بالراحه بالراحه بالراحه انا اقول لك بس حاجه واحده بس لو ادي الاوفم بتكبر وبيحصل هنا اوفيليشن وبعد ما يحصل اوفيليشن بيتكون جسم اصفر كلكم عارفين اسمه مين كوربس هو أصفر ليه؟ أصفر ليه؟ أصفر ليه يا عمرو؟ توسل فيه الذكاء، إيه الحاجة الصفرا الوحيدة مش شبه المطبخ؟ السمنة، كوليسترول. عارف ليه كوليسترول؟ عشان بيطلع اتنين هرمونات فظاع قوي عند الست، استروجين وبروجستيرون. طب ليه يا عمورة؟ ليه يا عمورة ربنا سبحانه وتعالى خلى هذا الجسم أصفر تماما تماما تماما؟ عارف ليه؟ عشان يطلع كمية إيزو بروجسترون فظاع فظاع فظاع فظاع. طلع إيزو بروجسترون كتير جدا جدا جدا. أقول لك على حاجة، الدورة بتيجي للست كل كم يوم؟ 28 يوم، زي الدورة القمرية، عشان كده اسمها إيه؟ مينو مون، زي ما قلت لكم في أول حصة، من صفر لغاية كام؟ 28. لو مجازا ان الاوفيليشن بيحصل في اليوم ال 14 في النص، الكوربس لوتيم بيعيش كم يوم؟ another 14 يوم. في ال 14 يوم دول بيطلع ليفل عالي جدا اوف استروجين اند بروجسترون. وعلى اليوم ال 28 اللي بيحصل الكوربس لوتيم بيموت الاسم. ليه؟ ليه ربنا خلى الاسم بروجسترون دول يعملوا كده؟ عشان يكبروا الرحم، يعملوا بيت للبيبي، عشان باذن الله البيبي ده يخش يعمل ايه؟ implantation. عمورة انت الوحيد اللي فهمتني وتقول لي ابنك باذن الله، لا لو واحدة بضيت بيه تقدر تقول لي احنا لا والله زي العسل. انا لو ليا بنت والله في سنك ما انا كنت اتبحك رقبك دخلكش الباب اساسا. كمل عمورة بيجي. تحب ابنك ان شاء الله، لا والله زي ربنا بارك لك رب. تحب ان ابنك، نسيتون الكلمتين اللي عايز اقول، تحب ان البيبي ده يعمل امبلانتيشن في جدار الرحم امتى؟ ايه احلى يوم؟ ايه احلى يوم؟ ايه احلى يوم؟ حصل الاوفيليشن، او الاوفيليشن حصل في اليوم الكام؟ 14. جه سبيرم عمل فيرتلايزيشن. لا عمورة حصل عندي مين؟ فيرتلايزيشن. البيبي ده احسن وقت يخش فيه في جدار الرحم هو اليوم 21. ليه اليوم 21؟ This is the peak of estrogen and progesterone. نعم. يعني معنى كده يا دكتور، هو بيحصل ovulation ولو حصل fertilization في اليوم ال 14 لازم تقريبا اخر البيبي قد ايه؟ اخره 7 ايام. لازم اخره 3 ايام فين؟ في الانبوبة. و 3 ايام فين؟ في الرحم. اخر 3 ايام في الانبوبة ازاي؟ الف حمد والشكر ليك يا رب انك عملت حاجة اسمها uterotubal sphincter، تأخر البيبي 3 ايام. طب وهتأخر 3 ايام تانيين في اليوتر ازاي؟ لا مالكش دعوه، مالكش دعوه. ده انت هتكتشف عندي ان البيبي ده حواليه غلاف داير ما يدور زونه اسمها اسمها ايه؟ زونه انا كده كوين. اسمها زونه في اللوزده، ما بتفكش الرادي اللي على اليوم السابع. هي دي اللي بتمنع ان يحصل امبلانتيشن. ولا حد يكتب ورايا كلمه عشان بس ما تتسال في الشفوي ايه فايده اليوترو تيوبال سفنكتر. على فكره انا ما بدرس النهارده علم، بقول لك دي دردشه مش مقصود بيها غير حاجه واحده بس، انك تعرف ان في حاجه اسمها فالوبيان تيوب وفي حاجه اسمها ايه؟ سفنكتر. ولو طلعت ده من الدرس فاكر النهارده حاجه واحده بس يا احمد يا عصام، ان السفنكتر ده بوابه، وان البوابه تمنع الداخل وتمنع الخارج. الف حمد وشكر. لكن مش دورك النهارده انك تعرف ان البوابه دي تمنع الريتروجريد منستريشن، ولا دورك النهارده انك تعرف ان هي بتاخر عند البيبي كام يوم في الانبوبه؟ 3 ايام في الانبوبه. لحكمات ما هتعرفها بعد ايه؟ بعد كده. بس كل حاجه عندي مخلوقه تو سيرف اتس ايه؟ تو سيرف اتس فانكشن. تو سيرف يا احمد؟ ثالث على الدفعه ابو حميد. سيرفيس فانكشن. طيب برافو عليك يا ابو حميد. ايه يا دكتور؟ صاحبنا ده يبقى اجوزك بنتي ما دام ده صح. تمام؟ مفيش مشاكل. طيب تعالى بقى قول لي بقى اناتومي تو سيرف فانكشن. فالوبيان تيوب فايدتها حاجه واحده بس، التوصيل. جدع موت اللي يقول لي، فاكرين اول حصه ما رسمت اسوفجس؟ انا مش هتكلم تاني. جدع موت اللي يقول ان فايده الفالوبيان تيوب التفصيل، التوصيل قصدي، توصيل. احكي لي 3 structures زي ما دايما احنا بنحكي من اول السنه، من بره بروتونيوم، وبعدين مصل، وبعدين ابيثيليوم. اوصف لي البروتونيوم اللي حوالين الفالوبيان تيوب اسمه ايه؟ يلا يا جماعة بقى، يلا يا جماعة بقى، حرام عليكم حرام عليكم. اديني ثلاث حتت، السؤال ده 8 و10 جنيه، اديني الثلاث حتت الفلوبيان تيوب اللي مش متغلفة ببيريتونيوم فيمري علشان خرام طابق ضيق. والانترستيشن بارت انها جوه اليوترس 7.5 جنيه، فاضلك 2.5 جنيه. الباقي كبريت. الله العظيم ما انا بعين السنة دي، ربنا يستر. فاضل حتة دي ستريب، دي ستريب اللي تحت الفالوبيان تيوب، دي ستريب اللور بارت. يا سلام، يعني يا سلام، هي دي. انت ما تتخيل الكلام ده مهم. اقول لك ايه مهم ازاي؟ في امراض هتتاخد هيبقى ليها هذا المعنى، يعني في امراض هتتاخد هيفرق معاها هذا الكلام. ان الفي بس تقريبا في حاجه مش مكتوبه عندكم، الانترستيشال بارت. يبقى الفيمبري بقى، يبقى الانفيمبريتد بارت او الانفانديبيو. برافو عليك، برافو عليك. تقريبا هي دي اللي مش موجوده على فكره. زود الفيمبري على فكره. مبسوط قوي من احمد ان هو قال لي ان اول حاجه من بره هي البريتونيوم، ومن غير ما يذاكر بسم الله ما شاء الله. الحاجه الثانيه اللي قول لي المصل لير نمره 2 عامله ازاي، علما ان من فائده التوصيل. وهنا بتعمل توصيل اوتر هيستريسيس. طب وايه اللي هيمنع ان لقمه العيش تيجي هنا؟ لازم يكون في انر. برافو عليك. خش عندي على الميوكس ممبرين واقول لك ان انا لو خدت كت سكشن هتفاجئ ان اليومن بتاع تيوب اهو، وكل دي جلانز جلانز جلانز جلانز. جدع موت اللي يبتدي يفتكر الجلانز دي اسمها ايه بالانجلش. راسي ايه؟ راسي موس. واي واي الليله يا معلم؟ سيجاره. وفكر كده، ربنا ما يخلي الجلانز يبقوا رسموز، اكيد عايز يزود، فعايز يطلع ايه كتير؟ سكريشن. ليه؟ مين يتغذى بيهم؟ مين ياكلهم؟ عايش هنا 3 ايام، مين لسه ما اتكونش هنا في البلاسينتا؟ البيبي يا جماعه الفيرتلايزد امبريو ده هو مش عايش هنا 3 ايام، هياكل من ايه؟ ده دكتور ابو الاطفال ابو الاسرار قالها لكم، قالها لكم السنه اللي فاتت، وقال لكم في حاجه اسمها تيوبل، مش تفتكروا حاجه اسمها ويتش ميلك، اللبن الساحر بان ولا معرفش ايه، ودي السكريشنز ده هي بنسميها ايه في وقت ما؟ تيوبل ميلك، اللي هي بترضع البيبي وهو ماشي الثلاث ايام جوه عندي فالوبيان تيوب. عمرو ابوكو قول يا ابوكو. موضوع ان الفالوبيان تيوب الجلانز بتاعتي رسموز، دي ميزه ولا عيب؟ حبستونا بقى، حبستونا. الميزه ان زودت مين؟ عشان اطلع سكريشن لمين؟ الغلبان اللي عايش هنا ثلاث ايام. قول انت بقى العيب. برافو الواد. ولا انا هقعد اشتغل كده، اللي عند الشغلانه مش جايب حمها كده، افضل اخد وادفع. مشكلتي عندي ان يحصل انفكشن. لا، ان الانفكشن سهل جدا يقلب من اكيوت لمين؟ لكرونيك. الكلمه دي قلناها فين؟ عمرك ما تشوف كرونيك سيرفاسايتس، وعمرك ما تشوف اكيوت سيرفاسايتس، وعمرك ما تشوف اكيوت. مفيش حاجه يا جماعه خالص اسمها سلفنجايتس، انسى الاسم ده، لان اي باس بينزل من الفالوبيان تيوب يحمي على طول مين بدوش باس؟ الاوفري. مفيش حاجه اسمها سلفنجايتس، زي ما فيش حاجه عندك اسمها كان هنا بيسموه ايه؟ فارينجو اوفرا، ما عليك. مفيش حاجه خالص اسمها عندي سلفنجايتس. امال دايما تقلب ايه ايه؟ سلفنجو ايه؟ او غلط. مفيش حاجه خالص اسمها سلفنجو اوفرايتس، لان الباس نازل كده هيعمل انفلاميشن للبريتونيوم. يبقى سلفنجايتس وبريتونايتس واوفرايتس. جدع موت نحط لك الكلمه دي في كلمه خدناها في سنه ثالثه في الباثولوجي. بي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز. حاضر، مين تاني عايز يلعب؟ سلفنجايتس بريتونايتس واوفرايتس بي اي دي. هنشوفها اكيوت ولا كرونيك؟ ده السؤال النظر اللي بيجي كل سنه. كرونيك بي اي دي، كرونيك بي اي دي، كرونيك بي اي دي. ونابر يا جماعه، تلاقوا في الست اي حته الجلانز اللي فيها رسموز، توقع ان الانفكشن هنا يلبد ويخش جوه خالص، ويتحول من اكيوت الى مين؟ ويتحول من اكيوت الى كرونيك. ماشي يا دكتور، اوكي مفيش مشاكل. يلا خش على اللي بعدين. اوفر. انت كده قلت كل اللي انت عايزه؟ اه. واياك مش عايز حد بقى اولا يذاكر. مش عايز حد بقى سهال يروح يحفظ هذا الكلام. وطبعا مش محتاجين توصيل، مش محتاجين توصيل، ماشي؟ مش عايز حد يحاول يحفظ هذا الكلام. الكلام ده بقول لك للتامل، انت تعرف فايدته ايه بعد كده. ماشي، خش لها اللي بعديها. مين اللي بعديها يا دكتور؟ الاوفري. مش اتكلم فيها كتير لان انا مش عايز اتكلم كتير على الاوفري. عايز بس اقول لك تعمل ايه، محدش يبص في الورق. قوليلي قوليلي يا فاطمه، الاوفري ماسك عندي حواليه 3 ليجمنتس. رصهم رصهم لي. الاوفري ماسك باليوترس بمين؟ اوفريان ليجمنت. هايل. لا وفي ليجمنت كمان جاي الشلف كده، برود ليجمنت، بيبعت له رف كده لورا، اسمه ايه؟ ميزوفيريوم. فاضل واحد، فاضل واحد جاي كده، فاضل واحد جاي كده، اسمه ايه؟ اندوبلو بيلفيك ليجمنت. ليه يا جماعه محتاج في اخر السنه اما اشرح عمليه اسمها اوو فريكتومي؟ اوو فريكتومي ليه مضطر ساعتها ان انا اقول لك ان انا بحط 3 كلامبس علشان اشيل اوفري؟ ليه اعيد الكلام ده وضيع في وقت؟ الكلام ده ما بيتعادش. 3 كلامبس علشان نشيل الاوفري، فين يا ابو صلاح؟ فين؟ واحد فيهم على الاوفريان ليجمنت، والتاني على الليجمنت هنا اسمه فاندبلو بيلفيك. فاضل واحد على الشلف اللي راجع هنا من البرود ليجمنت اللي اسمه ايه؟ ميزوفيري. محتاج دي ان انا ابص عليها بعيني والاقي مكتوب كونكتد تو، كونكتد تو، كونكتد تو، كونكتد تو ذا كورنيوم ذا يوترس باي ذا اوفريان ليجمنت، كونكتد تو ذا باك اوف ذا برود ليجمنت باي ذا ميزوفيريوم، كونكتد تو ذا لاترال بيلفيك وول بالانفاندبلو بيلفيك ليجمنت. مش محتاج. يس اوفري. ما هو بص مفيش حاجة يعني كله بيرفع. يعني شفت العباية اللي انا لابسها؟ العصيانة اللي بتطلع دي بتعمل كده، عارف الخيمة؟ خيمة بيرفع قبة كده بسيطة زي الخيمة. كلهم اي حد. اه اوفريان ليجمنت ماله؟ هو له فايدة واحدة بس، عارفة ايه؟ ان الست عندي اما تعمل تبويض يبقى الاوفري قريب من اليوترس، الاوفري ما يسرحش بعيد، له وظيفة واحدة بس الاوفريان ليجمنت، يخلي الاوفري قريب منين؟ من اليوترس، بالتالي يخلي الاوفري قريبه منين؟ من الفيمبريا بتاع تيوب. دي فايدته بس الوحيده، ملوش فايده ثانيه. ليه اعمل له كلامبنج بدل ما فيهوش بلاد فيس؟ برافو عليك على هذا السؤال. مبدئيا مفيش خلايا حيه في الجسم الا ما لازم يكون فيها ايه؟ بلاد فيس. كونك ما سميناهوش، كونك ما عرفوهوش، اكيد ماشي فيها بلاد فيس، دي حاجه. الحاجه الثانيه، عايزاني وانا بشيل الاوفري اعمل فيها ايه؟ احبشها؟ يعني انتشها؟ اشدها؟ اي حاجه عندي عشان تتشال لازم تحط ايه؟ كلام. مش شرط تشوفه بلاد فيسل كده، لكن اكيد في كابيلرز هت ايه؟ هتنزف كلام وغرز، خد اقفله. اوكي، فتحنا باب التاملات في رحم الست. قول. ميزوفيريوم. قصدك يعني انك ممكن تاخدهم الاثنين بكلامب واحد او في حته واحده كده او كلامب واحد؟ ماشي ماشي ماشي. مش هزعلك، مش هزعلك، مش هزعلك. ماشي، لان ده فعليا اللي احنا بنعمله. لا انا حتى لو هو قصده حاجه تانية، بس اللي احنا فعليا بنعمله باخد كلامب واحد بقطع فيه كذا حاجه مع بعض. بسم الله ما شاء الله الخيالات. قولي قولي. انفاندبلو بيلفيك بس. اوكي بس. طب وبعدين اعمل ايه في الاوفري؟ انتشه؟ هي الجراحه كده؟ حلو قوي. قصدي يعني ان الاوفري قصدي ماشي الميزوفيريوم فانقفل. ماشي، بس والاوفري هشده من الميزوفيريوم انتشه بس. هي مش قصه انت ركزت قوي في موضوع قفل البلاد سبلاي. طبعا هو ده المهم. ايه بقى؟ قشطه جدا. على فكره انت اوحيت بحاجه عمري ما قلتها قبل كده. يبقى علشان اشيل الاوفري لازم احط كام كلام؟ 3. واهمهم هو الانفاندبل بيلفيك. واهمهم هو الانفاندبل بيلفيك لان هو ده اللي ماشي فيه مين؟ الاوفريان بارت. برافو عليك. طب يا دكتور محمد، لو جيت قلت لكم حاجه غريبه جدا جدا جدا، حاجتين غراب الصراحه عايز اقولهم على الاوفري. الحاجه الغريبه الاولانيه يا جماعه ان الاوفري ده عباره عن حاجتين، اوتر كورتكس وانر ميدل، وان التستس عباره عن حاجتين برضو، اوتر كورتكس وانر مين ميدل. يلا يا شباب يا اذكياء، قولوا لي لو جالك في الام سي كيو. In the female ovary, the cortical compartment is more important than the medulla. True or false? In the male testis, the medullary part is more important than the cortical. True or false? ومن الآخر كده يا جماعة شوف كل واحد بيرمي لفين. تفاجأ إن الست بترمي لإيه؟ لبره. فوليكل بتكبر وبعدين تفرقع لبره. تكبر وبعدين تفرقع لبره. يبقى مين مهم عند الست؟ كورتكس. المدله ده هتلاقي ان هي شويه ايه؟ فايبرس تيشو ولا حاجه عندي خالص. الاوفري تدع كامل ايه يا دكتور الاوبه كل شهر؟ والله العظيم جدع جدا بس ده يبقى عنده ذاكره حلوه اللي يقول لي الكلمه دي. بس استنى صبرا يا جماعه بالله. اوفم جايه تطلع جايه تفرقع هذا الشهر ما عرفتش. الشهر الجاي اوفم جايه تطلع جايه تفرقع هذا الشهر ما عرفتش. الشهر اللي بعديه جاي الفرقه ما عرفتش المرض ده خدتوه اسمه ايه؟ بوليسيستيك اوفري. انا بقى عايز افتكر استاذ دكتور عبد العليم قال لكم على الابيرنس ده له اسم. برافو عليك. نك ليس ابيرنس زي العقد اللوني بتاع الرقبه داير موجود. كورتيكال ولا مدلري؟ ماشي يا دكتور. ادي اول حاجه غريبه انك تفهم ان الكورتكس فيها. لا يا شباب يعني ايه لسه ما تعرفونيش. تكير I just will tell you one thing. Ask about me. سمعتي سبقاني والحمد لله. انا عارف كويس سمعتي الزفت سبقاني والحمد لله. ما تطلعش اللي جوايا. ما حدش ابدا يحاول يستفزني. تتقي غضب محمد المندوب. تمام؟ اوكي ماشي. كورتكس ومدلة حلوة. الحاجة الثانية اللي عايز اقولها لكم وهو سؤال ام سي كيو. الاوفري از ذا اونلي بس ده محتاج مخمخة على فكرة. Is the only intra-abdominal organ which is not covered by peritoneum. True or false? True. The only organ within the abdominal and pelvic cavity which is not covered by peritoneum is the ovary. Why? عشان الأوفا. عشان الأوفا. برافو عليك. عشان الأوفيريشن. ما ينفعش نحط المبيض ونحط حواليه مين؟ كيس. الله يا دكتور محمد. طب والانتستن؟ انتستن هي زي ايديا. مفيش انتستن ماشيه في الشارع. كفرد باي ايه؟ بريتونيوم جاي من الميزن. كفرد باي ايه؟ بريتونيوم. دوري لي كده افضل كده لف مش هتلاقي غير الاوفري وبرافو عليك عم حته الصابع اللي انفجرت دي اللي هي بتاعت مين؟ الفيمريا بتاعت مين؟ فالوبيان تيوب. لازم الوصله دي تبقى اخبارها ايه؟ فاضيه. لازم الوصله دي تبقى ايه؟ الاونلي اورجن اللي موجود عندي في البطن والحوض مش حواليه بريتونيوم خالص. والحكمه كلنا عارفينها عشان ينفع يحصل لي اوفيوليشن هي مين عندي؟ هو حضرتك عندي الاوفري. امال الاوفري متغلف بايه يا دكتور؟ ما حولوش بريتونيوم. حواليه عندي تسمعوا حاجه اسمها تيونيكا البوجينيا. ده لا بس تسمعوه تقريبا على الرجاله عن تستس. تستس مشهوره قوي. اهي عند الرجاله تيونيكا البوجينيا عندي عنيفه. تيونيكا البوجينيا على فكره الستات التيونيكا البوجينيا اللي عندهم عنيفه ولا اي كلام؟ اي كلام ليه؟ مش عشان الاوفيليشن بس، علشان انا اللي قلت لك كده المره اللي فاتت ان الابيثيليوم في الفيميل جينيتال سيستم بادي تحت تخين وكل ما يطلع لفوق يرفع. ده فلات ابيثيليوم. اي كلام. عارف الموضوع ده عمل ايه عندنا عند البنات؟ ادي واحده وادي واحد والاثنين جالهم عدوى بانفكشن اسمه مامس. مين اللي هيتضرر اكتر؟ الميل. واي؟ عشان الانفلاميشن اللي هيحصل هيعمل اديمة عنيفة والاديمة دي هتفضل موجودة لغاية ما تعمل بريشر اتروفي المين اختفي. انما لو حصل نفس الكلام عند الست الاديمة اللي هتحصل عندي هتطلع عندي البرة ومش هيحصل عندي الزحمة دي. لا يا دكتور تطلع بره بمنتهى البساطه لان الاوفر ما حاولوش بيرتونيت مش كده وبس، والتيونيكا البوجينيا بتاعته خفيفه، مجرد سنجل لير اوف لاب ابيثيليوم تافه جدا جدا جدا، بيسموه حضرتك ميزوثيليوم، بس جاي من الايه الميزوسيلوم، او بيسموه سيلوميك ابيثيليوم، جاي من السيلوميك ايه، حد عارف يعني السيلوميك كافتي؟ بيرتونيال كافتي يا جماعه اسمها سيلوميك كافتي، يا نهار ابيض، بيسموه ايه سيلوميك ابيثيليوم. امال ايه يا دكتور؟ ده في ناس قالوا لنا في الراوند الصبح ان الابيثيليوم ده اسمه حضرتك جيرمينال ابيثيليوم، غلط يا جماعه، ما اسموش جيرمينال، اصل عارفين كلمه جيرمينال دي معناها ان هو اللي بيطلع ايه الجيرم سيل او بيطلع اوفر، زي مين؟ زي الرجاله، زي الرجاله، الرجاله فعلا في هنا خلايا كده طويله مثلثه اسمها سرتولي سيل، واللي تلاقي عندي السبرماتوجونيا موجوده هنا، والابيثيليوم ده هو اللي بيطلعها وتطلع كده اهو، عشان كده بيسموه في الرجاله جيرمينال، مفيش مشاكل. انا ما اكتشفنا حاجه غريبه جدا جدا في الست، قال دكتور للست ان الجيرم سيلز الاورجن بتاعها ما هواش في الاوفري، هو في مكان اخر مالكش انت دعوه بيه، ما هواش في الاوفري، ما هياش زي الرجاله، ما هياش طالع عندي منين؟ ما هياش طالع عندي من الابيثيليوم. عشان كده ما يصحش ان انا اقول على الابيثيليوم ده ايه؟ جيرمينال. امال بتسميه ايه والسلام؟ بسميه سيلوميك ابيثيليوم. طالع منين يا دكتور وجايه فين؟ انت لسه ما تظبطش، لسه ايه؟ هتقعد كده تستوي معايا شويه عشان ايه؟ اظبطها تلاقيها على طول جايه قريب جدا. طب ماشي يا دكتور، هنعمل ختمه لهذا الدرس ازاي؟ ناخد بريك ونرجع تاني؟ اه هي تلت ساعه. لا لا لا اشرح فيها صفحه البجان وشكرا. كمل؟ ولا ناخد بريك؟ فاكرين ان انا باخد رايكم؟ نروح بقى. فاكرين ان انا باخد رايكم؟ اه مبدئيا اللي عايز يمشي يمشي. ده اهلا وسهلا. ده انت هتشيل من عليا لود ابن لذينة. ده انا نفسي الغي اي مجموعه من اللي عندي على الاخر. اللي عايز يمشي يمشي. تمام؟ ناخد بريك ولا ما ناخدش بريك؟ لا. اقول لك الراي راي انا. كم اساسا ما تاخدش رايي، ما تاخدش رايي. تلت ساعه ونتكل على الله. تلت ساعه دي انا اعرف فيها اخر سر من اسرار الستات علشان نخش بقى في المنتج بجد. هي الحته اللي فاضله لها في الاخر. ناخد بريك بقى كده شويه. كلال كلال فايبر ومصر وكلال وملهاش غير فايدة واحدة بس، عارفين؟ تنسيق برضو. ايه كلال؟ ايه اللي فتح عليها؟ سيرفيس. والكلال دي بتفتح من تحت على مين؟ بتفتح على الاكسترنال جينيتاليا، على الظلمه، على الظلمه. بتفتح عندي على الاكسترنال جينيتاليا، على الظلمه. فيها كلال اسمها فايبروماسكولار كلال. فوق دخل عليها السيرفكس، تحت بتفتح عندي على الاكسترنال جينيتاليا. بس يا جماعه لا كده ما يصحش يا جماعه. والله العظيم ما يصحش كده، لان لو الكنال دي كده اوبن بالمنظر ده سهل جدا اي انفكشن تطلع ولا تخش ولا حاجه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ قفل هذه الكنال بحاجات. والله العظيم جدع موت اللي يقول لي ايه اللي قفل الكنال دي من فوق. اخص على اللي قال السيرفيس، اخص على اللي قال الاكسترنال اس. فين القفله؟ ما هي مفتوحه. عارف في حاجه اسمها سيرفايكال كنال غيره؟ ايه اللي قافل الحته من فوق؟ او بمعنى اخر ايه اللي قافل السيرفايكال كانال؟ ميوكس. ميوكس. شفتوا يا جماعه ان لازم يبقى فيه هنا ميوكس كتير قوي قوي قوي قوي، لدرجه ان عبد الاله قال ايه؟ قال ميوكس بلاج. بلاج عارفين يعني ايه بلاج؟ فله. فله مقفوله في فله. يبقى انت عايز ميوكس قليل ولا كتير؟ كتير. ازاي يا رب ده اجيب ميوكس هنا كتير؟ لازم يكون السيرفايكال، السيرفايكال جلاند عندي اخبارها ايه؟ راسم اوس. هي ملهاش ايه غير هذا الحرف. وهكذا نقدر نقفل عليها من فوق. طب يا دكتور محمد ومن تحت؟ لا لا لا اوريدي هي من تحت مقفوله بحاجه اسمها هايمن. هايمن. طب يا دكتور محمد عايز اسال حضرتك سؤال لو سمحت. الهايمن ده مقفول تماما. لا يا جماعه الهايمن ده اكيد في اوبننج علشان تنزل ايه كل الشهر؟ المنسس. برافو عليك برافو عليك. يبقى الاورفيس من بره او الاكسترنال بالظبط عامل زي البتاع بالظبط. هنا كل الاصفر ده هو الهايمن، ودي اوبننج صغيره هي الاوبننج بتاعت مين؟ الفاجينا. يعني المفروض الست دي ست ايه؟ بنت دي قصدي فيرج فيرج. كل ده هايمن كل ده هايمن، واوبننج صغيره قوي اوبننج صغيره قوي انيولر بالمنظر ده. ووقت الانتركورس كل الاصفر ده بي ايه؟ بيتقطع. كل وقت الاصفر ده بي ايه؟ بيتشال. ماشي يا دكتور اوكي، بس ده درس لوحده ده درس تاني. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، هو الهايمن ده قريب ولا بعيد؟ قريب ولا بعيد؟ عشان نبقى غير حاجه واحده بس يا شباب، هي الحاجه الواحده دي الفاجينا طولها 8 سنتيمتر. الله زيها زي الاتيوب. ما في غيرها. فالوبيان تيوب 4 انش طول يعني 10 سنتيمتر. كويس قوي. الهايمن ده موجود ما بين الابر 4 فيفس اند بتوين ذا لوور فيفس اوف ذا فاجينا. يبقى موجود على بعد قد ايه من بره؟ 2 سنتيمتر ونص. 2 سنتيمتر ونص. صار يا دكتور ان هو يتعور 2 سنتي ونص، قصدي 2 سنتي بس. ماشي. سهل يا دكتور يتعور ولا صعب؟ صعب جدا ده جوه قوي يا جماعه، ده على بعد 2 سنتي. عشان بقى تبطلوا الكلام اللي بيتقال بتاع الافلام الابيض واسود ده، اصل انا كنت في الهرم وركبت جمل، اصل انا كنت في القناطر وركبت عجله، لا والجدون بتاع العجل. بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ ده وصلت قبطه ان انا في مستشفى النزهه الدولي جات لي واحده بتقول لي ايه؟ ال ال ال ال ال ال ال الشطافه بتاعت الحمام، اصل فتحتها فجاه وكان البواب مزود الضغط بتاع الميه، فعايز يطمن على نايت فيرجن. على مين يا اختي؟ لا احنا اللي بندرس الكلام ده للطمن. هاي من ايه اللي سرسوب ميه طالع من بتاع ممكن؟ لا يا ماما ده صعب. اذا كان صعب اساسا على الميل يوم الجواز، اذا كان اساسا الموضوع صعب يوم الجواز، واوعوا تفتكروا يا جماعه الكلام والبطولات اللي بتتحكي على القهاوي دي افلام كلها هبطه، افلام هبطه. والله الواد من دول يقابل اصحابه تاني يوم ويقول لهم اما امبارح وي وي وي ولا اطلع بره. على مين ينط؟ عليا انا؟ ده انا بابا. لا لا لا اعملها اعملها لوحه. الكلام ده ممكن ياخد وقت. يعني ياخد وقت؟ يعني يا بنات يا اولاد ما نزعلش خالص لما يحصل مارج ان الهايمن ده ممكن على بال لما يتعور ياخد او يعني يتقطع ممكن ياخد مننا اسبوع 10 ايام شهر. مفيش مشاكل في هذا، بس داري على شمعات. شهر عندي وهو لسه الموضوع ماشي مفيش مشاكل خالص. ما انا دكتور ده نقعد هنا على القهوه في سفير اولاد عطيته. اولاد انا ساكن هنا يا واحد. اولاد عطيته اولد ويقول لك بيحكوا. عارف ليه؟ عشان في الفرح بيبقى في حركه مقدسه هنا بنعملها في مصر، ان احنا نجيب الولد ونرميه لفوق وما ينزل لتحت بيتحط في جيبه. شو العيال اللي في الادب بيتحط في جيبه حشيش وبانجو. يا لازمه ماشي، بيتحط في جيبه حشيش وبانجو ويقول له علشان ايه؟ علشان الكلام ده يا جماعه ندرس السنه دي. على فكره الكلام ده كله مش تهريج، ده صميم العلم. ده العلم بجد. ايه السنه دي الحشيش والبانجو بيعملوا ايه؟ امبوتنس. نهار اسود بعكس ما بيتقال. ممكن جوينت او يعني ما تتقلش قوي. ايه امبوتنس؟ طب وايه يا دكتور بتحكي تاني يوم على القهوه؟ خيالات. انت برضه بانجو عايش مع نفسك خيالات. والله العظيم وقف وقف اللي حصل امبارح فين؟ في منامك انت؟ لا انا حاطط ايديها على خدها كده انا اشوف البيه مهزي تاني يوم خرج. واخد بالك؟ فالموضوع مش سهل زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا متخيلين. ماشي يا دكتور اوكي خلاص فهمت. من فوق السيرفكس عندي بيخش من فوق ومن تحت مدخول عندي بارشلي ولا توتالي؟ بارشلي بالهايمن. خمس واربع تخماس. انا ما برجعش الامبريولوجي بتاع اللي تحت غير الامبريولوجي بتاع اللي فوق، فعشان كده في حاجز في الوسط وخلاص. طب يا دكتور عايز اعرف حاجه. السيرفكس يا دكتور اما بيخش على الفاجينا بيخش ازاي؟ كده؟ لا يا جماعه قلنا قبل كده ان الفاجينا ما هياش 90 درجة. امال يا دكتور الفاجينا ازاي؟ نايمة عندي بالمنظر ده. يبقى لو قلت لكم في الام سي كيو ذا سيرفكس عندي انترز ان ذا انتيريور وول، صح ولا غلط؟ صح. انتيريور وول، انتيريور وول يا جماعة. طب يخش على الانتيريور وول، خلى حضرتك الانتيريور وول كام سنتي؟ 8. خلى البوستيريور وول كام سنتي؟ 10. على فكرة يا شباب، الناس بالذات بتوع راوند النساء هيلاقوا في جهاز غريب قوي غريب قوي بيوسعوا بمين؟ الفاجاين. اسمه كاسكو سبيكلوم. كاسكو سبيكلوم يعني ايه؟ سبيكتاكلر. اشوف يعني اشوف. هتفاجئ ان الكاسكو سبيكلوم ده عامل كده، بليد منه قصيرة وبليد طويل، ومش هقول ليه. واحد 8 سنتي وواحد كام؟ 10 سنتي. طب يا دكتور، اما حصل بالمنظر ده ايه اللي حصل؟ اما السيرفكس ده حضرتك نط بالمنظر ده عندي جوه الفاجينا، شايفين الفاجينا بالمنظر ده والسيرفكس نط، بس ما نطش كده في الوسط، نط من ايه؟ من قدام. بس انا بس عايز امثل لك الحركه دي. حوالين السيرفكس داير ما يدور كل حاجه حوالينا دي بنسميها فورنيسيز، فورنكس. يعني ايه يا دكتور فورنكس؟ معلش قربها لي شويه. ادي الفاجينا، ادي السيرفكس، شايفين اللي حواليا ده داير ما يدور؟ دول اسمهم ايه؟ اسمهم فورنيسيز. يعني ايه يا دكتور فورنيكس؟ فورنكس يعني خن، خن، خن. عارفين لما تلاقي فيه قلعه وحواليه ميه داير ما يدور؟ حاجه بالمنظر ده. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت لو واخد سكشن بالمنظر ده، ده اسمه فورنكس وده اسمه فورنكس. طب ده الاولاني ده اسمه انهي فورنكس؟ انتيريور قدام. طب الوراني ده يبقى اسمه ايه؟ بوستيريور. الله، واحد انتيريور قدام، ادي السيرفكس اهو، الفاجينا اهي، واحد قدام وواحد ورا. طب واحد ايه وواحد ايه؟ واحد يمين وواحد شمال، واثنين مين يا دكتور؟ واثنين لاترال، يمين وشمال. ايه يا دكتور الفورنيسيز؟ ايه الحكايه؟ بصوا يا جماعه، اما بنفحص الستات بنعمل لايك ذات، ايدينا بتخش في الفاجينا، ده اسمه بي ايه؟ بي بي. الايد الثانيه بتبقى على البطن. انا كده ده مش بحسب بي بي، ده بحسب ايديا الاثنين، باي مانيوال. مانيوال اللي هو اليدوي يعني، باي مانيوال بايديا الاثنين. عايز يا دكتور تفحص الست، عايز تفحص اليوترس بين ايديك، حط صباعك في انهي فورنكس؟ انتيريور. عايز تحس يا دكتور النقط نقط باوتش، حط صباعك في انهي فورنكس؟ بوستيريور. عايز يا دكتور تفحص عندي اليوترس، تفحص اليوترس بين ايديك وتشوفه كبير ولا صغير ولا متوسط، حط صباعك فين؟ انتيريور فورنكس. عايز تحس الدوجلاس باوتش، وليه بحس دوجلاس باوتش؟ اصلها الموست ايه؟ لو حصل سلفينجو اوفرايتس وبيريتونايتس اللي اسمه بي اي دي، الباص لو هينزل ينزل ينزل يتجمع فين؟ دوجلاس باوتش. عايز تحس البلفيك ابسس ده، حط صباعك في انهي فورنكس؟ بوستيريور فورنكس. والله العظيم جدع موتي بيقول لي، طب ولو عايز احس الاوبري؟ لو عايز احس الاوبري احط صباعي فين؟ لاترال فورنكس. لاترال فورنكس يعني ايه يا دكتور في اللاترال فورنكس؟ السيرفكس نطت لك كده وانت بتحط صباعك قدامه، حط صباعك وراه، حط صباعك على جنب، حط صباعك على جنب، حط صباعك داير ما يدور. دكتور كل فورنكس من دول لوحده؟ لا صباعي اهو، يعني اقدر ايه؟ الف كلهم مفيش مشاكل طبعا، كلهم متصلين ببعض كلهم بس احنا سمينا ده انتيريور وسمينا ده بوستيريور وسمينا ده لاترال وسمينا ده لاترال. بس عندي حاجه ملحوظه غريبه جدا، ان اكتر فورنكس عندي ديب وواسع هو بوستيريور فورنكس. ليه؟ دي صعبه قوي عليك، دي صعبه قوي عليك، دي صعبه قوي عليك. لا لا لا صعبه صعبه، مش هتيجي عشان السيمن. بس جبت الكلام ده منين؟ كلام صعب جدا جدا. ان لو حصل هنا انتركورس السيمن ماله؟ بيطلع، بيحصل ايجاكوليشن. طب وديورنج ايجاكوليشن تعرف عن ايه اورجازم؟ تو اند فرو موفمنت او اكسسيف ماسكولار اكتيفيتي اوف ذا بيلفيك ماسلز اوف ذا ميل اند فيميلز. بيبقى في تو اند فرو موفمنت علشان تزود الثرست بتاع السبيرم او السبيرم تمشي بسرعه. فعندي مشكله كبيره جدا ان السيمن يا جماعه اما بيطلع من الميل بيبقى فلويد ولا كواجلوم؟ عارف يعني ايه كواجلوم؟ جلطه. استحاله يبقى فلويد. ليه؟ عشان اثناء الارجاز هيقع. عشان كده تلاقي السيمن اللي بيطلع من الراجل دايما بيبقى كواجلوم. الله، طب ما الكواجلوم ده يا دكتور لازم يتحط في حته لازم يتحط في مخزن، لازم يتحط في مكان. عرفتوا ليه يا جماعة ربنا خلى البوستيريور فورنكس ديب؟ اكتب بقى جنبيها to be storage for the semen coagulum. To be storage for the semen coagulum. اهو احنا فين تاني سطر، تالت سطر. Posterior fornix, posterior deep. Posterior deep. To be storage for. لأن بجد يا جماعة حد عارف المعلومات دي؟ مش خدتوا السنة اللي فاتت semen analysis في الاندرولوجي؟ طب حلوة أوي نادين، اصبري بقى عليا. السيمن اللي بينزل بيبقى ايه؟ كواجلم، وبيبقى الكيوفايد بعد قد ايه؟ نص ساعة. One week. والله انا سمعت دي، لا لا نص ساعة. عارف ليه نص ساعة؟ 30 دقيقة، معلش والله أنا آسف. ليه نص ساعة؟ على بال لما الناس تهلك. ليه نص ساعة؟ على بال لما الأورجازم يروح، على بال لما العضلة تروح. يفضل هنا storage for the semen as a coagulum. ايه ده؟ ربنا مين اللي خلق الكلام ده؟ ربنا عمل كده علشان كده ربنا خلى الفاجينا نايمه لورا علشان تمشي مع الاجزز بتاع البينس. ربنا خلى لما السيمن يطلع عندي يطلع على هيئه coagulum، لكن لانه لو كان بيطلع على هيئه فلويد كان الفلويد ده كله هيقع. ربنا خلى الكواجلم ده له مخزن يتحط فيه. حد عارف المخزن اسمه ايه؟ وشايف البوستيريور فورنكس ازاي ماشيه مع الدايركشن بتاع البينس؟ فعشان كده لازم البوستيريور فورنكس يبقى ايه؟ ديب. انا مايل انا بقى اذا كان بيجي لكم اسئله في الام سي كيو متحوره سنه بسيطه عن الكتاب اللي معانا وانتوا ما بتعرفوش تجاوب، انا مايل انا بعمل اللي عليا وخلاص. انت كونك الكلام ده ما تعرفش قيمته ايه يعمل لك انا ايه؟ كونك ما تلقطش انه قدام كام سنتي؟ 8 سنتي، وورا كام سنتي؟ وعندي كام فورنكس داير ما يدور؟ انا مال انا اذا ما كنتش انت لقطت عندي ان الريكتم از ريليتد جاست لانهي وول؟ بوستيريور وول. ايه يا دكتور البوستيريور وول اللي عندي؟ الميدل ايه؟ ثيرد. طب جدع موت اللي يقول لي والابر ثيرد متغلف بالبرتونيوم بتاع ايه؟ دوجلاس هوش. طب واللور ثيرد موجود في بادي عنيف جدا جدا جدا، شكل عندي بيراميد فايبرو ماسكلر اسمه ايه؟ برينيال بادي. انا ما لازم كنت انت لازم تحفظ الكلام الريليشن شيب اللي مكتوب بتاع البوستيريور فاجينال وول ده بالذكاء. لازم يعني اقول لك ان الانتيريور فاجينال وول بتلاقي ان البلادر ريليتد للابر 2 ثيرد واليوريثرا ريليتد للور ثيرد. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ، ده كلام تافه اللي انا بقوله ده. بس الكلام اللي مش تافه يا حسين لو قلت لي اللاترال فورنيسيز فين اتنين ستراكشرز ماشيين جنبهم؟ اخاف اوي لا يتعوروا. يوريتر ومين؟ ايه ده؟ ماشيين جنب اللاترال فورنكس؟ اه ما السيرفكس اهو، والسيرفكس طالع منه ليجمنت اسمه ايه؟ ماكن رود. والماكن رود ليجمنت ده ماشي في مين؟ يوريتر وتراين. يبقى هم على جناب الاثنين لاترال فورنيسيز. اه بس انت بقى برافو عليك يا حسين لو قلت لي مين اللي راكب على مين؟ مين فوق ومين تحت؟ ووتر اندر ذا بريدج. يبقى اليوترين ارترو فوق ومين تحت؟ واليوريتر عندي تحت. ماشي يا دكتور، تقول لي ده كلام فارغ. طيب شيلك بقى على اخر حاجه، على اخر حاجه علشان نخلص واقفل هذا الدرس تماما. 5 minutes to go. خش لي على طول، انزل تحت كده هتلاقي مكتوب الكروس سكشن في حاجه اسمها اتش شيب وفي فلاسك شيب. سيبك من الكلام ده كله، انزل لي تحتيها بقى حضرتك. لو عايزين نوصف الفاجينا بالمناسبه بدماغك كده بمزاجك، ممكن نشتغل زي ما بنعمل اول السنه من بره حاجه اسمها مين؟ بريتونيوم. The whole vagina is not covered by peritoneum except a small part. Where is it? Upper posterior third. Peritoneum of Douglas Hodge. برافو عليك. طب خش جوه شويه، بعد البريتونيوم عندي في مين؟ muscle. ايه يا دكتور وظيفه الفاجينا؟ توصيل. توصيل مين؟ البينس والاسبرمات. اديني الاثنين muscles بتوعه وخلصني. Outer longitudinal وانر ايه؟ وانر عندي وانر سيركلر. كويس قوي. طب وبعد كده المفروض اتكلم على مين؟ ميوكس ممبرين وانهي الدرس. بس عايز اقول لكم حاجه، المسلز بتاعه الفاجينا قويه ولا ضعيفه؟ ده انا هوديكم في داهيه دلوقتي. ده تعرف ازاي ان ده مركون بقاله سنين، قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه جدا جدا جدا. نعم امال الانتركورس بيحصل ازاي؟ لا بقى استنى تعالى ومخمخ معايا. ضعيفه. ليه ضعيفه؟ برافو عليك، عشان حركه البطاريه الالم اللي عملناها المره اللي فاتت. عشان يوم ما الست حامل عايز اخلي البيبي ينزل منين؟ من فوق لتحت. اكيد يا جماعه عندي المسلز عندي عامله عندي لايك ذات. كل ما اطلع من فوق المسلز مالها تتخن. طب تعالى العب باعصابك وارسم لك سهم تاني. وكل ما انزل لتحت مين اللي يتخن؟ الابيثيليوم. كل ما انزل لتحت الابيثيليوم يبقى تخين. كل ما اطلع لفوق المسلز تبقى تخين. طب بص دول دايما بنسميهم في درسنا السهمين المقدسين. السهم المقدس ان كل ما اطلع فوق المسل يتخن، والسهم المقدس كل ما انزل تحت الابيثيليوم يتخن. طيب تعالى يا ابو شادي وقول لي الست ده اهي حامل وبتطلب عليها كونتراكشنز، هتحط ايديك فين بالظبط علشان تعرف عندها مغص بتطلق ولا لا؟ هي كلمه وليها اسم بالانجليزي. الست دي بتطلق في عليها كونتراكشن، وده السؤال اللي بيتسال الشفوي. هتحط ايديك فين على الرحم علشان تعرف على فين؟ على اعلى حاجه اللي اسمها ايه؟ الفندس. فندس ده السؤال المشروع بتاعنا. يجيب لك كده واحده ست حامل ما عندناش اكزامينشن على فكره، بس هو بس اللي بيسالك يا دكتور عايز تعرف الست دي بتولد ولا لا، تحط ايديك فين؟ على الفندس اعلى حته. اشمعنى الفندس؟ لان افضل مسلز موجوده فين؟ فوق فوق. طب ماشي برافو عليك. والفاجينا يا دكتور ما فيهاش مسلز؟ لا يا ابني ما فيهاش مسلز. ليه؟ يعني المسلز اللي هنا يا دكتور خفيفه واي كلام تافهه تافهه. ليه يا دكتور؟ لازم فوق يبقى بوزيتيف وتحت نيجاتيف عشان وقت الولاده البيبي ينزل منين؟ من فوق لتحت. ايه ده؟ امال فين الانجويمنت في الانتركورس؟ امال فين البلاجر سنسيشن في الانتركورس؟ I thought يا دكتور ان the vagina will be very muscular and will make an effort and will constrict around the penis so the male will get his sense of pleasure. How that يعني ازاي الكلام ده بيحصل وما عنديش انا ليه قلبت انجلش كده وما عنديش هنا muscles؟ حد يحلها لي؟ عارفين الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل يا جماعه ان الابر فور فيفس اوف ذا فاجينا امبريولوجيكال جايين من حته، والفين لور فيفس اوف ذا فاجينا امبريولوجيكال جاي من حته ثانيه، والدليل عندي ان في بينهم حاجه اسمها الايه؟ انتوا كويسين قوي. عارفين يا جماعه الابر فور فيفس دول عباره عن ايه؟ فيسرا زي فيسرا الاورجنز. طب الفيسرا بتحس ولا بتحسش؟ بتحسش. لو واحد مضروب المطوه ما بيقولش اي انتستن، امال بيقول اي ايه؟ يا البريتونيوم يا اللي على الانتستن، لكن البسرة ما بتحسش. يبقى الست ايه المتعه والاحساس عندها بيجي من انهي فيبس؟ لور فيبس اونلي ذا لور فيبس. وبقيت الطول ده مالكش دعوه، بس هير بلاجر جاس منين؟ جاس عندي من اللور فيبس. ما تحلوها لي بقى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يحط مصل هنا استغفر الله اكيد هتتحط عند اللور ايه؟ اللور فيبس. ما تقولوا لي اسمها بقى يا جماعه غلبتوني. عضله ايوه ما انت كنت جايب الاول عضله عنيفه اسمها ايه؟ ليبيتور جناي. ليبيتور جناي يعني شفت تقسيمه ربنا عامله ازاي؟ طب يا دكتور في داعي يبقى في هنا عضلات قويه ليه يا حبيبي؟ ليه؟ انت ما بتفهمش؟ انت بتاخد نسا مع مين؟ مع حد تاني غيري ولا ايه؟ افر فور فيبس ما فهمش احساس، يبقى عشان كده ما فيش داعي يبقى حواليهم مين؟ مصل. هما المصل يا دكتور بالراحه كده، والمصل يا دكتور فين؟ اهي في اللور ايه؟ بس اسمها ايه دي يا شباب؟ ليبيتور جناي. لا استنى ساعتها دي باخي قوي في الاناتومي يا جماعه، باخي قوي. طب ده في مسلز هنا اسمها ايه؟ مسلز برينيال. مسلز برينيال منطقه البرينيال ده برينيال مسلز برينيال. تفتكروا حاجه اسمها برينيال ممبرين؟ مش عايز اسمع الكلام ده خالص، انا عايزك تعرف حاجه واحده بس، ان المسلز كلها موجوده في انهي حته؟ اللور. يبقى ايه الحته السنسيتيف اللي عندي؟ اللور فيبس. طب وايه الفرق بين اللور فيبس والابر فور فيبس؟ ده ديفرنت ان امبريولوجيكال اوريجن. ايه دليلك ان بينهم من بعض في مين؟ في الهاين. طب يا دكتور كده كتير قوي، اعمل لك خدمه واخلص. ماشي بريتونيوم من بره بس ورا موجود دوجلاس باوش، مصل خفيفه جدا وربنا بيعوضها تحت. اسمع الكلام ده مني 5000 مره السنه دي على فكره. وجوه يا دكتور في حاجه اسمها ميوكس ممبرين. يلا يلا يلا دقيقتين علشان نخلص. ميوكس ممبرين. دكتور محمد حبيبي حضرتك ليه رسمته زجزاج؟ ده بيحصل فيه ديستانشن. وقت ما مين بينزل؟ البيبي، البيبي. عشان كده لازم يبقى thrown into روجيه فولز لايك ذا ستومك ديستانسبل. انما هو في الاساس الفاجينا في الستات اللي ماشيه في الشارع اوبند ولا قافله؟ اكيز تو فولز بوتنشال سبيس بوتنشال سبيس قافله قافله. ايوه لا ده الليبيتور انويد انا اخدها ليها رول جامد جدا في الولاده لان هي اللي بتلف راس العيل وتوجهه بشكل مظبوط. ده كلام احنا لسه هناخده ومش هتقدر تفهمه مني غير اما تشوفه على داتا شو. الليبيتور انويد هاز ميجر رول ديورنج ليبر بالدايركشن بتاع الهب. برافو عليك يا ايبك. احنا كنا دلوقتي بنقول ايه؟ الميوكس ممبرين. اول معلومه ان هو ثرون انتو فولز. تاني معلومة لا بقول لك ايه يا نادين قولها لي من غير ما تبص في الورق. الابيثيليوم بتاع الفاجينا اسمه ايه؟ علما ان عندي سبب مقدس تحت تخين وكل ما اطلع ارفع اسمه ايه؟ تسكوات سكويمس ابيثيليوم نان كراتينويز. كلام فارغ كلام فارغ. اخش يا دكتور على المعلومة اللي بعديها في هذا الميوكس ممبرين بتاع الفاجينا. ايه هو بقى المعلومة اللي بعديها في هذا الميوكس ممبرين الفاجينا؟ الميوكس ممبرين بتاع الفاجينا ده يا جماعة ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم مليان مليان مليان مليان حاجه اسمها عندي حضرتك جلايكوجين. ويا دكتور مليان لك. لا لا ال- ال- ال- ال- الولاد ما تسمعش ان لما البنات يركزوا معايا قوي الحته دي تمس حياتهم جامد جدا جدا. ايه يا دكتور مشكله الجلايكوجين؟ ربنا رصد هنا جلايكوجين كتير ليه؟ علشان في هنا اورجانيزمز. ايه ده organisms normally موجودة في الفاجينا؟ طب وهي normally لما يبقى حاجة موجودة بنسميها ايه؟ commensals او flora على رأسها يا جماعة. واكبر organism عندي اسمه دودر لاين هتسمع الاسم ده كده دودر لاين. بس اللاين مين يا عم؟ العالم الالماني اللي اسمه دودر لاين ده اكتشف ايه؟ اكتشف يا عم باسيلس. هذه الباسيلس بتعمل ايه؟ سماها لاكتو ده الاسم بتاع فيه اسيدو فيلس بصلص. يا دكتور يعني فيلك يحب ولا يكره؟ هذا الاورجانيزم يحب يطلع اسيد مش اي اسيد لاكتيك اسيد. طب انت يا دكتور بتقول هذا الكلام ليه؟ يا جماعه البنات في عندهم كارثه انفكشن ولو جه للبنت انفكشن مره في حياتها بيلبد ريكورنت. مين اللي عارف كده؟ سبحانه وتعالى ربنا. فعامل ميكانيزم غير طبيعي to combat this infection مخلي اكتر اورجانيزم كومنسال موجود في الفاجينا اسمه مين؟ لابتو اسيدوفلس باسيلس. طب ايه الاخبار يا دكتور؟ الاورجانيزم ده بايه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى اول لما البنت تتم 14 سنة بيطلع عليه هرمون لغاية 50 سنة اسمه ايه الهرمون ده؟ استروجين. هذا الاستروجين الفاجينا لو عندي فايدة جميلة جدا انه بيعمل ايه يا دكتور؟ بيتخن قوي الابيثيليوم وبيرسب فيه مادة اسمها جلايكوجين. فور وات؟ عشان هذه الباسيلس تاكل هذا الجلايكوجين تاكل هذا الكربوهيدرات. بايروبيك ولا انيروبيك ميتابوليزم؟ انيروبيك. طب والنتيجة ان هي تطلع مين؟ لاكتيك اسيد. طب لما يطلع هنا لاكتيك اسيد البي اتش بتاع الفاجينا بيبقى اقل من كام؟ الرقم ده مهم؟ 4.5. ولع حمض لدرجة لو دخلت ايديك وفحصت واستنيت شوية ممكن ايديك ايه؟ لا مش الدرجات دي يعني. ولع. ولو انت بتفكر شوية اي عضو طالع بفتحة على الشارع البي اتش بتاعه اسيدك اديني التلات اعضاء دول. استومك مش تاكل اكل قاذورات من بره لازم الاستومك اسيد ومؤمن يشهد جنبنا. فاجينا فينس ومعاه انتركورس وسكشوال ترانسميت اورجانيزم وقرف يبقى لازم الفاجينا البي اتش اسيدك. فاضل حاجه فاتحه على بره بلادر فعندي اليورينري بي اتش از اسيدك. ايه ده يا دكتور؟ ده ولعه فظيعه جدا جدا جدا جدا. طبعا عرفت الحكمه يا جماعه ان ربنا حامي الست في انهي حته من عمرها؟ بين 14 سنه و55. العمر ده اسمه سي بي بي شايفين فريد. الله يبقى عشان الست يجي لها فاجينايتس او بول فاجينايتس في الاغلب هتلاقيه بري بيوبرتال فوست من فوست. امال في ايه بس؟ وربنا حامي الست في أنهي وربنا حامي الست في أنهي فترة من عمرها؟ اشمعنى؟ لأن دي الفترة بتاعت الانتركورس. انفكشن يجي أكتر بري بيوبرتال ويجي عندي مين؟ بوست منوبوزال. دكتور ولعة حريقة حريقة ولعة يا نهار أبيض. الفاجينا تستحمل بي اتش على فكرة أنتوا ضايعين. الفاجينا تستحمل بي اتش ده ولا ما تستحملش؟ لكن حرق حرق الحاجة يا جدعان ولعة ولعة ولعة شغالة. فحضرتك بيجي عربية مطافي من فوق تطفي، بيجي عربية مطافي من تحت تطفي. جدع اللي يقول لي السكريشن اللي جاية من فوق على الفاجينا اسمها ايه؟ جاية منين؟ من السيرفكس. من السيرفكس. السيرفكس طولها قد ايه؟ 2.5 سنتيمتر 1 انش. حد جدع يقول لي عربية المطاف اللي بتطفي من تحت من الفالفا عضو عند مدور موجود هنا في الفالفا اعتقد انك عارفين اسمه بارثولين. بارثولين جلاند طولها 1.5 سنتيمتر. ازاي يا جماعة البارثولين جلاند ال 1.5 سنتيمتر ازاي السيرفكس اللي طول 2.5 سنتيمتر يطلع سكريشن اكيد اسيديك ولا الكلاين؟ الكلاين. ازاي تطفي ولعة الفاجينا من كام سنتيمتر؟ حد يوجد لي حل. اكيد جلانس بالسيرفكس رسموز علشان اطلع سكريشنز كتير. اصبر. واكيد الجلانس في البارثولين جلاند رسموز علشان اطلع سكريشن كتير. ازاي عايز تطفي الولعة دي كلها بحاجة صغيرة وحاجة صغيرة؟ بحاجة هنا اسمها البارثولين جلاند وحاجة هنا اسمها السيرفكس. لازم عندي الميوكس ممبرين اللي فيهم ثرون انتو فولز. قصدك تقول يا دكتور ان الثلاث اماكن اللي بيحصل فيهم كرونيك انفكشن ايه هما؟ كرونيك بارثولينايتس، كرونيك سيرفاسايتس، وكرونيك بي اي دي. كرونيك عندي مين؟ وكرونيك عندي سلفنجايتس. دكتور الفاجينا في اش اسيدك؟ اه. في حاجه تانية في الفاجينا اسيدك؟ لا. اي حاجه يا دكتور بتنزل على الفاجينا لازم تبقى ايه؟ شباب السيرفايكال سكريشن اسيدك ولا الكالاين؟ طب البارثولين جلاند؟ طب السيمن بتاع الراجل لازم الكالاين؟ طب استنى استنى الست وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.